في سنة أولى في قسم القراءة. الشيخ هو الشيخ. أغلب أنت عايز أعرض مني هو شوي عشان خدمة أشوفك يعني. أنت خلاص أولين مرة؟ لا إحنا في أولى. أيوة. أخوف تاني. لا لا الثاني بين ما فيش لا الثاني الثاني في النص اه بس ده غير حضرتك يعني انا بس نقول صح ولا دول كلهم اه بس ان حضرتك كبير ما شاء الله يعني لا وفي كده في اثنين كمان من طابور صح كمان يعني 28 طالب 38 طالب دول 28 لا 30 26 15 صحيح الله كويس ما شاء الله ودول اللي عدوا السنه اللي فاتت في سنه ثانيه في واحد معي يعني في سته كانوا موجودين يعني عدوا واحد احمد طه احمد طه ده بعيد لا مين؟ احمد ما بيعرفش طيب حضرتك بس اعرف بس الاسم ايه النهارده حد النهارده ايه موعد السؤال الجاي 28 هنا في اخر خانه دكتور احنا اخر الشهر طب احمد طه على فكره مش بعيد يا شيخ عبد الله هتلاقي واحد تاني اللي هو الكفيف مين ما اعرف الشريف الشريف هو بعيد شريف محمد ابو الوفا بعيد نعم طيب تدينه في الثانية معكم؟ ايه؟ تدينه في الثانية معكم عندكم نت هنا ولا ايه؟ اه عشان كده عمل بحتسني بحتسني متصل بالنت مش عايز اعصيك بالنت هنا انت درست الاسم علم على اسمك يعني نظر اختشار مشكلة؟ ايمان المشكلة؟ لا كتبت أمير أمير خلاص ماشي أمير ابن عزيز ماشي أمير شو صار أيوة نسيم ماشي كتبت وغير الدكتور برضو نعم وحضر نفسك ممكن ده أي مادة بدأ أغلي أنت درستوا أصوات محل حتى درستوا أصوات درسنا في سنة رابعة وفي سنة أولى سنة رابعة وفي سنة أولى يعني أكيد عندكوا فكرة عن الأصوات يعني كثير كيف قلم عشان لا ورق عشان أكتب له لا أنا عامل لكم المحاضرات على أنا بس أنا كنت نسيت أجيب فلاشة النهاردة هدي لكم عليها المحاضرات أنا رجعت كتبتها أنا هقول لك عايز اوظ الجهاز بتاعي ده لا ده فاضي اتفضل ايه ربنا يكرمك لا لسه ما رجعتهاش عشان كان في حرف ساقط حرف بتاع فانا كنت كاتبها على عجل علشان طيب احنا الاول احنا الدكتور سامي الله يكرمه كان الهدف كله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الوعد اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت امشي بجعلته الصعب سهلا حتى سلم علشان عايز ادرس موضوع المماثله الصوتيه في القراءات المتواتره المماثله الصوتيه في القراءات المتواتره كان هو الهدف طبعا القراءات المتواتره شغلتكم مش شغلتي انا يمكن انا متطفل على هذه الماده وكنت انا من هواه القراءات ربنا يعزك من هواه القراءات فساعات احب ارجع للقراءات لكن الاصوات دي تخصصنا يعني فعايزين نربط بين ايه عايز يربط هو بين الاصوات والقراءات المتواتره هو الرجل الله يكرمه أحس إن إحنا في القرآن الكريم وأنا أشرف إن أدرس فيها قبل كده بإن إحنا محتاجين هذا الربط عشان ما نبقاش تراثيين قوي ناخد برضو بقدر من الإيه من المعاصرة أو من الحاجات نربط الأمور ببعضها أنا أعتقد وأنا وكل مسلم أعتقد إن القرآن يعني أبو العلوم القرآن الكريم أبو العلوم القراءات دي أم الأصوات الأصوات أصلا مش من القرآن فعايزين نربط في مقدمات عشان ادخل معاك في موضوع الممارسات الصوتيه. الممارسات الصوتيه اكثر من موضوع، موضوع الادغام والاماله وحروف المضارعه والاشمام والى اخره، وادي الموضوعات كلها قلنا مقطع الصوت والكلام ده كله هيدخل معانا في الممارسه. لكن في مقدمات لابد ان احنا نعبرها الاول. اول مقدمه الفرق بين الحركه والحرف، او بمعنى اخر الفرق بين الحرف الصامت والحرف او الصائد. ايه الفرق بين الاثنين؟ انا بسهوله قوي ان انا اقول لك انه الحرف الباء حرف صامت، الالف حرف صائد، صائد حرف مد، مش كده برضه؟ لكن اساس التفرقه دي ايه؟ كيف افرق التفرقه العلميه بين الصائد والصامت؟ على اي اساس انت بتكتب معايا؟ لا هديك اعمل بس صامت. الصامت هتخليها صامت؟ اعمل التليفون صامت بس. ولا خليه متحرك. رساله يا اخي فودافون وبتاع، عارفين رسائل منهم اللي قاتلهم الله، عارفين رسائل زي اللي ده كلها. على اي اساس احنا قسمنا الاصوات الى صامت والى صائد؟ ايه الاساس؟ قالوا عندنا عده اسس. اول حاجه اسمه الاساس الفسيولوجي. الفسيولوجي الفسيولوجي يعني ايه؟ الفسيولوجيا علم وظائف الاعضاء، كيف يعمل العضو، ده بنسميه علم الفسيولوجيا. اي صوت في الدنيا بيبدا منين؟ من الاذن، الهواء الخارجي من الاذن، بيمر فين؟ في القصب الهوائي والحنجره. الهواء اللي طالع من الرئتين بيقابله او يقابله عقبتان في الطريق، بيتشكل في العقبتين دول، عقبه في الحنجره وعقبه ايه في المدرج الصوتي اللي هو في اعضاء النطق. في الحنجره بيتحدد كون الحرف او كون الهواء الخارج مجهور او مهموس. الناس تقول مش كده؟ تمام تمام. الحنجره فين؟ في البطانيه الصوتيه، عارف البطانيه الصوتيه؟ أيوة. ولا افكركم بها؟ لا هقول لحضرتك. الحنجره عباره عن ايه؟ انا شفتها على الورق كده. الوترين بيبقى كده. ايوه انا هقول لحضرتك على حاجه لانها برضو يهمك. انا جبت لمؤاخذه الشيخ محمد الله عليه ورحمه الدكتور جابر محمد الله عليه ورحمه الله رحمه الله، قال لي انا عشان ادرس الموضوع جبت، رحت للجزار جبت بتاعه جديحه عشان خاطر بنزور كده ورئتي. انا عملتها زيه محمد الله عليه، رحت جبت الحنجره قلت له هات الزور من اول هنا لغايه ايه؟ لغايه تحت، وقعدت اقلب فيها. اللي في الكتاب حاجه، لكن لما تشوف الواقع عايز تربط بين اللي في دماغك وبين الواقع بتاع. لقيت فعلا الوترين الصوتيين مش وترين يعني خطين، لا. انت عارف غشاء البالونه اسمك منه، اتقل منه شويه. الحجره نفترض الحجره هي ايدي دي، هي ايدي دي بس كده، وادي الحته الدهيت ده يبقى تفاحه قدم اللي هي عند قدام دي. تمام. يا مولانا الاول اخويا اسمه ايه؟ محمود. واخويا اسمه عبد الله. امام امير عبد الفتاح. عبد الفتاح فتح الله لك يا مولانا. دي الحنجره، دي الحنجره فاضيه من هنا كويس كده، فاضيه من هنا. اي تجويف، اي تجويف فاضي عليها بيقفلها غشاء صوتي. الغشاء الصوتي ده يعمل ازاي؟ عباره عن نصين دايره. الدايره ده اهي في الحنجره مفتوحه بالوسط من هنا، نص الدايره ده ونص الدايره ده مربوطين من قدام. معاك شويه ورقه كده عشان تقدر. لا في ظهرك اول نجيب له حضرتك. تعالى جنب الحته شويه كده. طب ماشي شيخ محمود، انا تفهم برضه. تمام انا يعني. متخيل معاك. شوف اتفضل براحتك. ادي الحنجره اهي، الرقبه اهي تمام، والحنجره اهي، ده الدايره اللي فوق دي تمام، دي قدام دي الحته اللي عندي قدام دي بتاعت الابن دي. شوف بقى هنا ده نص دايره. نعم نص دايره. بيتلموا على بعض يقفلوا. تمام زي ستاره. ايوه زي ستاره. تمام ويتفتحوا ودي تلم من الناحيه، يعني ماشي كانه ماشيين على سوسته زي المنقار بتاع الحمام. تمام كده تمام كده الغشاء اللي هو تمام كده. دي النص ده ممكن يرجع الناحيه دي وده يرجع الناحية دي، فالفتحة تبقى ايه؟ فتحة تبقى واسعة ممكن يتلموا على بعض يتقفلوا تماما. صح ادي ايه؟ يقفلوا الحنجرة تماما. فالنصين دول مربوطين من قدام وتحرك زي المفصل كده. أيوة. كده كده يفتح الحنجره قوي تبعني امير. ايوه فهمني ولا لا تمام. قال اصل ده الكلام ده هو اساسا محمود مش قصدي حضرتك الحتتين دول. اه ده هقول لحضرتك دي الفتحه دي نازله هنا بقى دي القسمه الهوائيه اهي صح. بص كده دي حط صباعك فيها كده تدي على القسمه الهوائيه تمام مستوعبها؟ يعني هو لما التقى الوتران يبقى بيقفل. هقول لك الانسان فين لما يكون لما هو في التحبيب وعايز يحزق تمام قفلت مخرج الهمزه رجعوا قفلوا مع بعض خلاص. انا بقى بتنفس تفتح مفتوح تمام. طب انا عايز بقى الهواء طالع وعايز انطق الحرف مجهول حلو. بص بقى يا سيدي دول بيقتربوا من بعض يقترب كده اقترب كام. بص ده بقى حته صغيره مفتوحه الوسط مقفول على بعض في حته صغيره في الوسط صغيره. انا جاي اركب جنب ابراهيم الوزان دلوقتي فالشباك جنبي مفتوح حته قد كده بس عشان الهواء عبالي ايوه. هو ده الجار هو ده الزمير ده بقى الهواء طالع. شوف الهواء طالع بايه الهواء طالع بقطر الحنجره بقطر القزمه الهوائيه دي بقى فيطلع يلاقي الانايه اللي قدامه قد كده فعايز مندفع هو يعمل ايه لازم يخلي الاطراف زبزب ماشي كده. هنا بقى اقول الهواء اذا طلع والفتحه اللي هي ضيقه فهي زبزب الوترين يبقى هو مجهول. لكن الصوت ولا مش صوت؟ صوت لا بقى الصوت لسه لا لسه الصوت. لسه ما يروح للمخرج بقى هو كده هو مجهول بقى الصوت دلوقتي لسه ايوه بقى الصوت لسه ادي اول عقبه يتحدد في اول عقبه اللي هي في بين وتاسع صوتين يتحدد كونه مجهول او محموس وما زال هواء بكرا تمام لسه ما تتشكلش. يطلع فوق بقى يقابل اي مقطع فين في المدرجة الصوتية عند الشفتين يبقى الباء عند الذاء عند طرف اللسان عند اقصى الارقاف ماشي كده. يطلع الهواء من الحنجرة زامرا او غير زامر تمام. ان كان زامر ان كان مهموس او مهموس الوترين مفتوحين مفتوح. يطلع تاني ماشي لغاية ما يوصل في اي محطة في اللي جاي. المحطة اللي جاية دي بقى المحطة دي المخرج النقطة اتقفلت قفل مغلق زي البيه مثلا ادي اغلاق كله بس بعد انفراج مباشر بس الاغلاق في المخرج ده ايوه حضرتك اغلاق في مخرج في الشفتين ايوه. هل الوترين بينغلقوا عند النطق بحرف الباء؟ لا لا مفيش لا لسه الحلات هو لسه أيوة. خلاص هو ماليش طلب لسه شغال ايوه. يغلق الشفتان اغلاقا تاما يعقبه انفراج مفاجئ يطلع حرف اذا اغلق الوتران اذا اغلق المخرج اغلاقا تاما بقى الصوت ايه شديد ولا رخ؟ شديد يبقى شديد مع الهواء المجهور شديد ايه مجهور شديد خلاص كده اتفقنا تمام. طيب ونفترض ان الهواء لما طلع المخرج كان ضعيف شويه فسمح ضاق اتقفل بس اغلاق جزئي مش اغلاق تام. تعالى بس عند السين المخرج مغلق ايوه بس اغلاق جزئي مش اغلاق كلي. في الباء كان اغلاق كلي في السين اغلاق جزئي في الذال جزئي اغلاق جزء نعم. الحروف القاف اغلاق كلي كده الطاء على فكره الطاء العربيه مش هي بتاعتنا دي لا الله يكرمك يقولون المطر كده هو اللي بالطاء الصعيد مظبوط كده صحيح تمام. ده حاولت اسجلها كان معايا صعيده في الدمام ومتعقنه اخواننا اساتذه وحاولت ان انا اتعلمها ما عرفتش اخواننا متعقنه هم اللي بينطوا تمام كده تمام. اذا كده الهواء اللي طالع بيقابله عقبتين واحده في الحنجره واحده في مخرج الصوت في المدرجه الصوتيه وانت عرفت بقى ايه بيتحدد في الحنجره كونه مجهور الهواء مهموس وفي المدرجه الصوتيه يتحدد كونه شديد او رخ في المخرج بتاعه نفسه في المخرج المخرج يتعلق به شده ورخاوه الحنجره يتعلق به الجهر والهمس تمام كده تمام. في الاثناء دي بقى بياخد كل صفاته بقى ان كان مستعلي حسب اي تشكيل المخارج حسب تشكيل المجرى الصوتي ساعات مثلا تيجي عند مثلا عند الطاء يغلق الطاء بيطلع الهواء مجرور مهموس طاء ايوه مجهور مجهور قديم مجهور كويس كده تمشي لغايه ما تيجي ثلاث طرف اللسان وتقوم ايه المخرج لكن بيساعد المخرج هنا ايه تقعر اللسان وارتفاع مؤخر او طاء او ماشي كده تمام اذا هو دول بس دول اهم اهم نقطتين وما بينهما ياخذ الحرف ايه يعني مش معايا لا والله ما حضرتك تسرحش هي بتستناك بره لا طيب شو بقى انا بحب هذا مع اولاد الله يبارك لك تشرفت عشان ربنا يعزك تعرف حتى اولادي في اللغه العربيه ما كنتش احيانا كنت احضر لهم الطرف اللغويه اثناء المحاضره بالضبط اتفضل المحاضره ساعات الاقي ايه عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا اتفضل العاده تيجي جنبي هنا تحضر معانا حتى تعالى عشان تبقى اشرب بيك قريب مني هنا اتفضل يا اهلا وسهلا عليكم السلام يا مرحبا اهلا وسهلا حبيبي يا اهلا حبيبي الحمد لله السلام عليكم الله يسلمك كنت ساعات احضر لهم طرفه لغويه تضحكهم واستفيدوا منها عشان صح ما تزعلش من كلام بعض استناك ما استناكش طبعا ما تقوليش ده يا رب يطلع كلامه صح وتسكت استناه صحيح هنا نعم لا صراحه خالص شو بقى الهوى المجهور اللي طالع من الحنجره ده اذا استمر حوضا طليقا لم يعترضه معترض في اثناء الطريق لغايه ما طلع بره بره الفم بقى الصوت طلع صوت مادة مادة شوف بقى مادة الهواء طلع هو وصل الحنجرة ذبذب الأوتار مادام ما فيش حاجة قطعته فين في المخرج في المدارج الصوتية بقى حرف مادة مادة طيب ادي الياء وادي الواو اذا حصل له انقطاع في المخرج ما بقاش حرف مادة بقى اذا حصل له اغلاق كلي او جزئي في المخرج الأساس الشباب لسه عشان قطر برضو بقول لهم ان الهواء الخارج من الرئتين تقابله عقبتان في الطريق هنا عشان ده انا مسجلها لك هنا هديها لكم ان شاء الله العقبه الاولانيه في الحنجره والاول اخويا العزيز اسمه ايه نصر الدين عبد المجيد اللهم صل على رسول الله بعضهم يقول عبد المجيد بيكسر عبد المجيد الله فصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذا الهواء وصل الحنجره وذبذب الوترين الاول عقب بقى الهواء طالع مجهور ولا مهموس مجهور اذا طلع من الحنجره والحنجره منفتح الوترين متباعدان طلع الهواء من بينهما غير زامر او غير مؤثر بقى مجهور ولا مهموس مهموس بقى الهواء هنا يبقى اول عقبه في الحنجره اول حبسة في الحنجرة يتحدد فيها كون الهواء مجهورا او مهموسا لسه مبقاش حرف بقى الصوت لسه مبقاش حرف لسه لغايه دلوقتي عندما يخرج من الحنجرة من فتحة المزمار ويعدي بقى على ايه على الحلق واللسان والشفتين قد يحدث له انسداد جزئي في السك حاجه تعترضه يقوم قافل المخرج جوه زي ما قلت لاخواننا حرف الباء والدال مثلا الهواء طالع هواء حصل انسداد جزئي ولا كلي؟ كلي انسداد كلي فين؟ في طرف اللسان واللثة طرف اللسان واللثة هنا بقى صوت بقى صوت بقى دلوقتي هو كان طالع هواء مجهور او مهموس لما العقبة التانية جت بقى صوت الصوت ده اذا اغلق المخرج فيه اغلاق تام زي الدال والباء والكاف والقاف الاخر بقى ايه بقى حرف جديد او صوت شديد طب المخرج اغلق بس مبحبح شويه بنسميه احنا اغلاق جزئي او اللي هو بيطلع منه حرف الرخ ومش الحرف الشديد زي حرف الدال او الثاء المخرج مغلق بس اغلاق جزئي مش كلي مش حبس كلي مش كده برضو ده صوت رخ ولا جديد رخ صوت رخ كلام حلو طيب اذا عندنا احنا دلوقتي ثلاث انواع من الاصوات صوت يخرج من الحنجره يذبذب الاوتار وينطلق للهواء مباشره قا بي قو الهواء خارج منطلق من غير اي تضييق مؤثر منطلق الهواء الخارج مباشره ده بنسميه صوت ملك. تبقى الالف والواو والياء والفتحة والضمة والكسر بالضرورة. وحديثي معكم عن الفتحة يعني عن الالف برضو معاها، او عن الالف عن الفتحة معاها. الاثنين ايه؟ الاثنين اخوات، دي بنتها ودي امها الكبيرة. والصوت الهوى المجهور او المهموس بقى اذا طلع وحصل له انسداد جزئي او كلي في المخرج قدام، ان كان انسداده كليا صوت شديد، انسداد جزئي بقى صوت ايه؟ صوت رخ. الاول فرق بين الحرف المد وحرف الحرف الصامت او الحرف الساكن. خلاص كده لسه مش متابعين؟ ايوه. حرف المد لا يعترضوها عائق، وان عاقه شيء ما فتكون اعاقه غير مؤثره. يعني ايه؟ الالف مش اي عائق خالص، الواو وفي عائق اهو شفتين بس لكنها غير مؤثره. التضييق اللي مش فاهم ده عشان تكييف الواو، تكييف الواو لانها من غير اصدار الشفتين مش اطلاق مش واو. فاعترضت او ضيق الشفتين ده او اصدار الشفتين لتمييز الحرف. الله يسترك، كلام حلو، لتمييز الحرف. ماشي كده، تمييز الحرف. الياء برضو كذلك، الشفتين الشفتان يعني ممطوطتان شويه لكن غير مؤثر، غير مؤثر على انطلاق الهواء. افضل من ده غير ما ايه مثلا قطع. ماشي كده يا شباب. انا عايز اقول ايه، انا جاي عشان اللي عنده حاجه يقولها لي، واللي مش فاهم حاجه يقولها لي. مش بدل محضر طالب في حتى الصنص، لا ده طالب اخواتي وحبايبي وابنائي. فانا عايز ايه اللي مش فاهم يقول لي عشان هينبني على حاجه قدام تاني. ماشي يا مولانا؟ مش فاهم حاجه لسه. لا انا فاهم، بس كنت عايز ارجع للنقطه اللي كنا بنقولها زمان، اللي هي الفرق بين الهمس والجهر والشده والرخاوه. ايوه. بعض الكتب كتب ان ده صوت، وبعض الكتب كتب انه هواء. فانا عايز اعرف راي حضرتك، هل الهمس والجهر يتحدث عن الهواء ام عن الصوت، والشده والرخاوه الهمس ام عن الصوت؟ شوف بس، ان احنا يعني نقرا كتب تقول هو انحباس الصوت، وكتب اخرى تقول انحباس الهواء. انحباس الهواء. اه طيب. في الاثنين عارف ليه؟ هقول اما اجي على الصوت المجهور الشديد زي مثلا ايه الظاء، اللي طالع ده، اللي طالع ده هواء مهموس ولا هواء مجهور؟ هواء مجهور. مجهور مش كده برضه؟ زي الصوت الريخ في هواء مجهور اهو. طيب ما اجي عند الثاء، الصوت الرخو ده فيه هواء مجهور ولا مهموس؟ مش كده برضه؟ اذا الهمس والجار في الاثنين، ولا انا مش فاهم سؤالك؟ لا مش السؤال مش واضح. مش واضح. انا اقول لحضرتك. اتفضل. دكتور جبل كان الله يرحمه، رحمه الله عليه وعلى جلس لي في الصف الاول. تمام. يعني الليسانس بتاعي بعيد شويه. تمام. فكان في يعني هو ذكر ان في خلاف بين علماء التجويد وصف الجر والهمس والشده والرخاوه. تمام. بين علماء التجويد وبين علماء الاصوات. حلو. وحضرتك ذكر لنا التفصيل الجميل اللي حضرتك ذكرته ده، بان الجهر صوت زامر بيطلب من الوتران. هذا شيء. أيوه. فهو كان حتى كان ذكر في كتابه. أيوه. إن قال ان الجهر عند علماء التجويد له علاقه بالايه، بالصوت، عفوا بالهواء. ذكر ان هو له علاقه بالصوت، يعني غير بينهما، يعني كان احنا كنا في مغايره لما كنا ناخد في معاهد بالتعريف علماء الاصوات. وعلماء لا انا عايز افهم السؤال ده في التعريف نفسه. بيقولوا ان الهمس اللي هو جريان النفس، والجهر ده جريان الصوت. مظبوط. فهو بقى كان في بقى في حاجه في الموضوع ده، كان بيقولوا بقى لا ده هو كله جريان الصوت وجريان النفس الصوت واحد، مش هيطلع على النفس يعني واحد. النفس هو دكتور جبل كان بيقول كده اظن، والله تعالى على علم كان بيقول هو واحد. جماعه القدماء لما يجوا يتذوقوا الحرف مهموس ولا مجهور يعمل ازاي؟ يجيب الحرف، يتذوق الحرف، شوف الحرف يعني كيفه، شوف شكله ايه، يسبقه بهمزه ويسكن الحرف. ماشي مظبوط كده. هنفترض ان احنا هننطق صوت الضاء، الفتحه اللي قبل الضاء على الهمزه دي مجهوره ولا مهموسه؟ مجهوره. مجهوره. والجهر سوء. الجهر سوء. هو بقى دكتور يلا لازم تقول لنا ان الجهر سوء. ايوه احنا كل الدراسه اللي بتتم معاها الدكتورات لحد ما بنيجي الكليه هنا بتقول لنا ان الجهر انحباس هواء وليس سوء. الجهر لا لا لا مش كده. الشده والرخاوه هي ده شده كده. لا لا ما هي دي اللي انا بكلم فيها الانحباس او عدم الانحباس ده فين في في في في الشديد والرخو. دي اللي انا بكلم حضرتك على ان احنا طول في معاهد القرارات واللي يبقى مكتوب في الكتب للطلبه في كتب التجويد بنقول لهم ان الهمس ده مرور الهواء من المخرج. اما الجهر هو عكس كده يبقى انحباس الهواء في المخرج. لا ما بنبدا نقول لهم فحذفه وشخص سكت. ان انا مش فاهم او انت مثلا كنت متذكر. ما انا بقول لحضرتك اللي بيتم لحد ما بنوصل من الكليه ونبدا نغير. هو بس هو اللي اوعى. وبنبدا نقول لهم يعني انا سعيد جدا شوف الهواء طلع هو تبقى عشان هي من حروف فحذفه وشخص سكت اللي فيها الهمس فهات الهمس فقول ات وقول اك. طب ايه رايك انا عايز انا هنطق هواء مجهور وهنطق بعده حرف مهموس. اللي قبل الثاء مجهور ولا مهموس؟ مجهور. الثاء وانقطع الجهر عند الثاء وبدأنا بالهمس. الله يكرمك. بدأنا بالهمس. انا سبصد بكلامك او سعيد بكلامك. انا عايزك ما تعديش نقطه لما تكون مستوعبها. انا عايز ولا تصدق كل ما تسمع كل ما تقرا الاول عرض العقل. ان فهمته صح يبقى بها ونعم. ما فهمته صح اما تتهم نفسك او تتهم القايل او الكاتب وتتناقش معاه. ده كلام حلو. ممكن انطق حرف اطلع هواء مهموس وانطق بعضه حرف مجهور. هنعمل ازاي؟ ازاي المجهوره ولا مهموسه؟ مجهور. مجهور. مجهور مش كده برضه؟ ايوه. الهواء اللي قبلها مهموس ولا مجهور؟ مهموس. العبره بقى باللي بيحصل في المخرج. اللي بيحصل في المخرج ده هو انت ذبذبت الاوتار مع الحرف عند اخراج المخرج او تضييقه بقى حرف مجهور. ماشي كده؟ تمام. لكن الافضل ايه؟ انطق الهواء مجهور. اذا انقطع الجهر عند المخرج الحرف كده مهموم. اذا انقطع الجهر صح كده؟ المجهور اهو انقطع الجهر. طيب لما دي عند الذال تصنيف المجهور الجهر متصل بالحرف المجهور. فهمني كده يا حبيبي؟ تمام. سؤالك بقى انا نفسي استوعب السؤال. انت بتقول انت بتاخد الكلام في معاد القراءات حاجه واللي هنا حاجه ثانيه. انا عايز اقول ايه؟ احنا قدامنا بيقولوا الجمل طلع النخله. ادي الجمل وادي النخله. كان بيقول بس يعني انا هقول لك معنى التعريف دلوقتي ان الهمس والجهر يتعلقان بالصوت. تمام. وليس بالهواء. هو الدكتور. لا الشدة والرخاء تصلني. يتعلقان بالهواء. لا. انت الهمس الشدة والرخاوة يتعلقان بالمخرج. بالمخرج. في المخرج يتحدد كون الصوت مجهورا شديدا او رخوا. في المخرج في الباء مثلا شديد. اللي عرفت انه جديد ايه؟ قطع انقطاع حبس النفس. حبس النفس او الهواء اللي طالع حبس عند الشفتين. حبس جديد الهواء. سواء كما يقول الموضوع المهم انه الهواء اللي طالع انقطع فين؟ عند الشفتين. ماشي كده؟ اذا تسرب بقى الحرف رخو. لكن الجهر والهمس فين؟ في الحاجة. والتعارف زمان يقولون ان القدماء لم يعرفوا الحنجرة. هم فعلا يعرفوا اسمها يا قريب من احمد وجماعه قديم قديم. لكن في عباره للخليل كتير جدا من الناس مروا عليها ما فهموهاش. خلي بالك من الكلام. الخليل يقول ايه؟ انت لما تنطق الالف والواو هو قال الهمزه اقصى الحروف اقصى الحلق اخر نقطه من الحلق هي اللي بتطلع منها الهمزه. قال انت اذا نطقت الالف والواو والياء ومددت بهن صوتك حتى ينقطع افضى الصوت الى مخرج الهمزه. خلي بالك هديك مثال ازاي. تمام. هنطق الالف نفس النفس خلصها بقى راح فين؟ اقصى الحلق. القدماء المحدثين بعلماء الاصوات قالوا ان اقصى الحلق هو الحنجره. خليك معايا. قالوا ان اقصى قالوا ان الهمزه بتطلع من الحنجره الهمزه حنجريه بتطلع من المزمار نفسه ما انتش معايا لسه ايوه المزمار اللي هو فين الفتحه اللي هي ايه بين الوترين الصوتيين بيطلع من المقاسين الكلام ده بيطلع الهمزه من ايه من المزمار اللي هو الفتحه اللي هو بتغير حنجر بتغير حنجر الخليل قال ايه الالف والواو والياء اذا انقطع بهن نفسك افضينا الى مخرج الهمزه يقصد الهمزه الحنجره الله يكرمك لكنه فاته التعبير عن كلمه الحنجره هو فاهم بس كان لسه مصطلح مصطلح بقى المزمار والكلام ده لسه ما وضحش ايامه انا عايز اقول ان كنت بتراس فيها كتير قدماء عاده ما سابوش حاجه القدماء عاده ما سابوش حاجه لكن المشكله كلها فين في التسميه التسميه يعني بقى زمان المحدثين بيجيدون في تسويق البضاعه خد بالك واحد زي او زي بيبيع قماش حط بتاع كلها فوق بعضها كده وخلاص قلت له هات اللون ده لكن قلت لك لا حط اللون الاحمر جاب الابيض عشان يظهر جاب الاسود عشان يظهر يضحك علينا عرض بيطنطنوا يا اخي العزيز بيطنطنوا كتير قوي نظريه السياق نظريه شومسكي نظريه ما اعرفش مين ده كله عندنا والله موجود عند العرب لكن العرب غلابه كان كل همه يحط علمه في كتاب لكن الجماعه المحدثين بينظم يحط نقطه واحد اثنين ويقعد يعمل ويحط ليه مصادرات اجنبيه كده عشان يظهر بضاعته لكن العرب قايلين كل حاجه وانت هتشوف ان شاء الله السنه دي لما نستمر مع بعض تشوف ان كيف ان القدماء لم يفوتهم في بعض الا التسميات بس التسميات بس لسه عندك حاجه عايز تقولها لي خلاص كده طيب اذا الفرق بقى بين ايه بين الحرف الصامت والحركه من الناحيه الفسيولوجيه ان الحركه اصوات ممتده يخرج بها تخرج مذبذبه الاوتار وتنطلق من غير عائق يعوق لكن الحرف الصامت قد يكون مهموس او الحركه مجهوره قد يكون الصامت مجهورا او مهموسا وقد يعترضه عائق في الطريق او لا يعترض نعم مش كده ده الفرق بين ايه بين الاثنين طيب بيقولوا بقى من الجانب الناحيه الطبيعيه والفيزيائيه الحروف الحروف الماديه ذبذباتها منتظمه قوي لما جم صوروا لما انا انت جايب لكم صوره طيفيه بس ما اعرفش انها على الكمبيوتر ازاي بس برضه انا غاشين في الكمبيوتر ما اعرفش انها ازاي على ده تحس ان ذبذبات الايه ذبذبات الحركه بتنطق الف على وتسجلها بالتسجيل الطيفي تلاقي ذبذبات منتظمه كده كانها ضربات قلب منتظمه تماما منتظمه مفيش حد اكتر مفيش واحد اكتر من واحد اذا رفعت صوتك الذبذبات بتبقى سريعه شويه إذا هدت صوتك زبزبات وقتش بس كده لكنها منتظمة كلها على شريط واحد الصامت لا بقى ذبذباتها عشوائية ذبذبة الثاء غير ذبذبة القاف غير ذبذبة النون غير ذبذبة الظاء مختلفة ده من ناحية ايه؟ ناحية طبيعية تعالى ده الاعتبار الفيزيائي جانب تاني أيهما أوضح في السمع أصوات المد ولا الصوامت أصوات المد ده مؤكد عشان كده يعتمد عليها المؤذنون قراء القران فاهمني يعتمد في في في التطريب والاسماع انت ممكن تبقى قاعد هنا كده واحد بيتكلم بره الذي تسمعه بصوره اوضح الحركات او الاصوات المد اوضح الحروف الثانيه الاخرى القاف الله اكبر الله اكبر قاف والظاء والذال والكلام ده كله يمكنك ان تسمعها ممكن الا تسمعها وساعات نكمل من اذهاننا تسمع نص الكلمه بره وتكمل ذهن معايا حتى لما بيجوا يقولوا مثلا ينادوا على واحد يقولوا له محمد ده كلام الحركه ده اللغه عندنا لغه ساحره بالفعل لغه ساحره غريبه قوي يعني هنمر بينا في اثناء الدراسه لها سحر عجيب ولها خصوصيه اللغه الوحيده في الدنيا اللي يمكنك انك انت تقول ان كل حرف له معنى له معنى كل حرف له معنى والكلمه المكونه من ثلاث حروف معناها العام مكون من معنى الحرف ده والحرف ده والحرف ده هديك مثال صغير سريع عشان تفهم اللغه ازاي كيف ان لغه القران القران الكريم لغه يعني في غايه النفاس وخصوصيتها غير اي لغه في الدنيا لقمه نعم لقمه لقمه والحروف لسه هقول بس حاجه اغرب من كده تعالى كلمه شجره مثلا كلمة شلم الثلاثة تاعها شين وغين وراء وثلاثة تأنيس مش كده برضو الشجرة دي عبارة عن ايه في الواقع كان جزء الشجرة ثلاثة الأول الأول رقبتها كده الفروع والأغصان الأوراق والجذع والجذور ثلاثة هم لو شوف ترتيب حروف الشين والجيم والراء تجدها بنفس ترتيب جزئيات الشجرة الموجودة الشين معروف انها تفشي والانتشار منتشر في الجزء الفوقي ده كله متشعب في الهواء الجيم معناها في اللغة التجمع تجمع الأشياء على بعضها كده أي كلمة فيها حرف الجيم هتجد فيها معنى التجمع جزء المعاناة هذه الأغصان المتشعفة المنتشرة المتفشية تجمعت فين؟ في الجذع اللي هو حرف الجيم بيقبل حرف الجيم والجذور منتشرة ومتكررة في الأرض التكرار والراء التكرار الراء وخد بالك معايا لو قلبتها بقى خلي بالك عشان تعرف إن كيف أن الحرف بالعربية له معنى أنا بقول الكلام ده ليه؟ احنا في الكلام الكريم ده يمثل إعجاز القرآن الحديث عن إعجاز اللغة العربية بيدخل في صميم إعجاز القرآن طب لما تيجي تقلبها أنت بقى قلت جرش يا راشا خلي بالك جبت معنى الجيم في الأول والتكرار في الوسط والشين في الآخر يعني معناها لازم يكون في تجمع في الأول وتكرار في الوسط والشين في وانتشار في الآخر مش كده برضه؟ جدتك وجدتك زمان كانت تجرش الفول عشان تاكله وتزغط بيه البط عندنا عارفين الرحايا حد في فلاح زيي عارفين الرحايا كنا فلاحين عارفين الرحايا نعم حلو الرحايا عباره عن قطبين اثنين قطب تحت عفوا فرده تحت وفرده فوق والفرده اللي فوق دي مقوره من الوسط تابعني ولها ايد خشب مدقوقه في الجنب الست بت ايه تحط ضوء الخرم الوسط ده مدور كده في وسطه عمود ماسك الحجرين ببعض حجر تحت وفي حجر واقف وفي قلبه عمود حديد كده وحجر فوق لابس فوقه وفي خرم في الوسط ويد كده تعالى بقى امي او جدتي كانت بتدرس الفول ازاي بتقوم لما الفول الاول بحفاله كده مجمعاها فين في الفراغ ده ادي الجيم ادي التجمع ادي التجمع ادي التجمع طيب هي على بقى ايه تكرار تكرار الاداره تكرار اداره الحجر وفي النهايه هيحط تحت تحت الرحال لاير او حصيره فالمجروش بينزل منين جوانب ادي انتشار المجروش انظر الى الاعجاز اللغوي باللغه العربيه دي خصوصيه خاصه باللغه العربيه لم تشاركها فيها لغه في الدنيا ولذلك ما عنديش شيء بشغل القران جماعة المحدثين بتوعنا أو الأجانب يقولوا إيه؟ لا الكلام ده اللغات ليست فيها معاني الحروف كلام اللغات مهمة وكل كلمة عندنا في اللغة الإنجليزية مثلا أو اللاتينية أو اليونانية أو غيره يمكن إن إحنا نغيرها في يوم من الأيام يعني إحنا بنسمي مثلا بن بن يعني إيه؟ أنا محب ممكن نسميه تيبل نقوله كده يعني إحنا اصطلحنا إحنا كإنجليز أو كيونانيين أو غيره اصطلحنا على ان الشيء ده هو يسميه كراس كان ممكن تسميه قلم اقول ده عندكم طب معناه احنا ده لان الموضوع يمثل الاعجاز القراني يعني معناه ايه اما اقول مثلا ربنا بيقول ان شجره الزقوم كويس طعام الاثيم لو مشينا على كلامكم هذه الشجره ممكن تسميها قلم مش كده عندكم بلام الموضوع كده ان قلم الزقوم طعام الاثيم ينفع لا فالكلام عن الاعجاز العربيه كلام عن اعجاز القران في الصميم في الصميم الحرف فيه المعنى ولذلك ما ينطبق على عيب الأساتذة بتوعنا اللي راحوا المصريين اللي راحوا خدوا دكتوراه من بره جم في علم اللغه جايين شاربين الافكار اللي بره جايين شاربين افكار بره جماعه بره لك ايه الكلام في نشأة اللغة الانسانيه الاولى الكلام في نشأة اللغه كيف نشأت اللغه الاولانيه عند الانسان اول انسان وجع على الارض كان بيتكلم ايه كيف نشأت اللغه عند الانسان الاول الكلام ده يا جماعه يبقى الأجانب ما وصلناش فيه لرأي فالكلام فيه كلام في مغيبات ما ينفعش سيبوه بعض علمائنا المحدثين اللي كلامه بره والمقتنين كلامه يقول لك اطرحوا الكلام لا ده الكلام في نشأة اللغة الأولى للإنسان أو موجود على الأرض يمس الإسلام في الصميم لتعلقه بآيات قرآنية فالبحث انا عايز اوصل لك معلومه ايه، مش كل اللي ينفع بره ينفع عندنا. لا، لغتنا لها خصوصيه، الحرف له معنى والكلمه لها معنى، معناها يتكون من مجموع معاني حروفها. دي اغرب سد ودس. سد السين فيها استرسال وامتداد، والدال فيها وقف. معايا؟ فيها السين استرسال والدال وقف. تعال شوف جدا اللي كان بيروي الارض عندنا، المايه نازله من هنايا جايه من السقايه ماشيه ماشيه يقوم عامل لها المطلع على المطلع او البتاع ده سد. فكان حرف الدال الدال على التوقف وقف، وقف الدال في حرف ايه؟ حرف حرف السين. قلب دسه بقى التوقف الاول شفت انا جدي الله يرحمه بيدف بيدفن سله قفه صغيره كانوا بيسموها ايه مقطف صغير او حاجه زي كده، حاطط فيها فلوس زمان من حوالي 50 60 سنه، وبيدسها فين؟ في التب. عندهم قرى كبيره كده خزنوا فيها التب عشان خاطر المؤاخذه ربنا يعزكم المواشي، فبيدسها جوه دي. اللي عمل ايه؟ جدي حد جاب الفلوس لمها فين؟ في بتاع المقطف ده وخيطه. قال التوقف والتجمع وجمع الحاجه اهو وقام بس ده الاخر ولا الاول؟ ده الاخر مدلول الحظ بين. انا عايز اوصل لك معلومه ان لغتنا لغه معجزه بذاتها، لغه معجزه بذاتها، وما ينطبق على لغات اخرى لا ينطبق على لغتنا احنا. وده العيب اللي بناخده على بعض الجماعة الاساتذه الاجانب اللي هم الاساتذه المصريين اللي اتربوا بره عند الاجانب، يقول لك لا ده اللغه ما كان يسمى قلما كان يمكن يسمى كراسه. قالوا لا وحياه امك الابعد، لا مؤاخذه بالتعبير يا اولاد، لا ما ينفعش الكلام ده على لغتنا احنا. لا ده انت لاحظ الكلام عن ايه؟ عن القران. ايوه حطها في دماغك. يجي واحد زي الدكتور ابراهيم انيس رحمه الله عليه وغفر الله لنا ولا، يقول لك ما فيش حاجه اسمها فروق في القران الكريم. ليه؟ قال القسم واليمين والحلف كل واحد كل واحد. قالوا لا والله ابدا، من بيلغي الترادف في فروق. بقول كله لا مش بالغي ده، بقول في ترادف في القران الكريم، القسم بمعنى الحلف. قالوا لا ما ينفعش. طب اسمع اقول لك، يحلفون بالله ما قالوا، يقسمون بالله ما قالوا، ينفع؟ لا ابدا ابدا. لازم في فروق. القران الكريم لما استعمل لفظه مكان لفظه لا يمكن لفظ تصح مكان لفظ ثانيه ابدا. يحلفون بالله ما قالوا، ده كلام استهتار باستهتار. والله ما قلت الحالف مع الكذب يا شيخ عبد المجيد، والله ما قلت كلام ايه لغو يعني، هو كله كذب واخد بالك. لكن انا يعني لكن واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. والله اعتقد بقلب. شو القسم في فصل؟ جبت سكينه قسمت بيها بين حاجتين اثنين، ما ينفعش اقول ايه وحلفوا بالله جهد ايمانهم، ما ينفعش ابدا. فعشان كده اقول ايه، اللغه معجزه. اللغه معجزه، انا بتحدى عن لغه القران مش لغه انجليزيه او لغه اجنبيه او لغه لا رقيق. لا لغه لها اصولها وقواعدها. احنا طلعنا بعيد عن الايه، بعيد عن المقصنة ونعوشيك العربية و... طيب شوف يا سيد، تعالى يبقى عندك فرق بين حرف المد والصمت وحديثي عن حرف المد الطويل يشمل القصير، عن الألف يشمل الفتحة وعن الفتحة يشمل الألف، ذلك كسر الياء والواو والضم. طيب يعني الصامت المشكل الحرف المشكل الصحيح؟ لا شوف الحرف ما عدا حرف المد يبقى صمت، فهمني؟ ده ممتد الف واو ياء فتحه ضمه كسره، ما على هذا يبقى حرف صامت. ليه بس من الناس ما تدكتور؟ هقول لك انا، الشيء المصمت الذي لا جوف له. نعم مصمت كده. نعم الحركه لينه كأن الحرف فاضي. الله يكرمك الله يكرمك، هو كده هو كده معناها كده، الحركه ممتده رخيه ممتده، لكن ده كانه ماشي كده يا مولانا. نعم يبقى حديث عن الصمت يعني الحرف الصحيح، حديث عن الحركه يشمل الالف. نمت يا مولانا؟ لا ده انا مركز مع حضرتك. في عندنا بقى حاجات بيسموها ايه، نص الحركه ونص صمت. يعني في حروف راست على السلم لو وصلت كونها حركه ولو وصلت كونها صمت ازاي؟ نعم محدش شال قلم محدش حبيبي ربنا يستر. دي معناها ايه؟ الالف لابد ان تكون حرف عله على طول او حرف مد او صائت على طول، صائت تاء صائت مصوت يعني مصوت. ما الحروف الماديه بيسموها حروف مصوته، رب صوتها ليه؟ لانها اعلى في الاسماع، اعلى في الاسماع. تمام. حديث في اللي جاي ده على الواو والياء بس. الف حرف مد على طول او حرف صغير على طول. ساعات الياء والواو يخرجان عن كونهما حرفين. ازاي؟ تعالى انطق معايا حرف الايه؟ حرف الياء، الياء المادية، وشوف لساني وبقي عامل ازاي. بص لسانك مقدم، لسانك راح فين؟ اللي حصل ايه؟ اللي حصل ايه؟ ان مقدم اللسان ارتفع الى مقدم الفم بنسبة معينة، ما زودهاش. عارف ان زادت ما بقاش حرف مد. شوف بقى كده، شوف خلي بالك. الاول حرف مد، حرف مد اهو مقدم اللسان. انطقها انت، انطقها، جربها معايا. حرف مد اهو مقدم اللسان، اتقلب شويه كده، ارتفع نحو ايه؟ نحو مقدم الحرف. اصحى يا مولانا انت بتنعش ايش؟ بحيث لو ارتفع اللسان، مقدم اللسان اعلى من هذا قليلا خرجت الياء عن كونها حرف مد، بقت حرف تاني غير حرف المد. ده بيحصل فين بقى؟ انطق لي كده كلمه بيت، وقف عليه، وقف عليه. بي مقدم لسان بزن فين؟ سقف الحلم. سقف الحلم بيزن فيها اهو. ايه الزن دي جايه منين؟ لان مقدم لسان ارتفع اكتر من الموقف اللي بينطق فيه حرف الياء الماديه. الماديه انا بقول ايه؟ ادي حرف مد، والمسافه نفترض، نفترض كده المسافه بين سقف، بين مقدم الحنك ومقدم اللسان مثلا 4 مللي. لا ما فيش سنتيات، 4 مللي مثلا كلام يعني، مع الحرف الماديه الماديه بقول مثلا يعني 4 مللي مثلا. لما اقول بي بقى من بي، بقى المسافه دي مللي واحد. متابعين يا شباب؟ ايوه. طب يعني مولانا بين اللسان وبين سقف الحنك، مقدم الحنك مقدم. بص اللسان لما هو في التعبير يا شباب، نعم وسط اللسان، نعم احنا بنسميه مقدم، مظبوط احنا بنسميه مقدم اللسان. نعم عشان ايه؟ عشان نفرق بينه وبين وسط اللسان بعد كده مع الاحرف الثانيه. ده المقدم، الجزء المقدم اللسان اذا كان الفرق بينه وبين مقدم الحنك 4 ملم مع حرف مد الياء، فانه مع الياء في بي بقى مين اللي واحد، صار مين اللي واحد. مقدم الحنك بقى اللي هو سقف الحنك، المقابل، المقابل لمقدم اللسان بي او بوي ماشي يعني غير الماديه. المهم ان الياء قبلها حركه مش كسره، سيبها ضيقت، ضيقت قوي. بنقول على بقى علميا بقى، ارتفع مقدم اللسان باي الى مقدم الحنك اكثر من وضعه عند انتاج ياء المد. ايوه واضحه كده يا شباب. تمام. طيب تعالى عند الواو، تعرف ده موجود عند حضرتك؟ كل حاجه موجوده. انا كاتب هنا، انا عارف بكلم شباب وناس حلوين، فانا حرص على عليكم اكتر فرق من المقدمه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك فيكم. تعال عند الواو. يقول بص خلي بالك، اخر اللسان اقصى اللسان بينه وبين اقصى الحنك 4 مللي جدلا برضه، جدلا. يقول والشفتان مستديرتان استداره عاديه. يقول بص مؤخر لسان وكذا. يقول في كلمه قول بقى، قول بص بقى انطقها معايا وانت تشوفها حسبها. لما اقول قول، شكرا يا حبيب قلبي، جزاك الله عني الف خير يا حبيبي، شكرا جزيلا. قول أخوكم مدمن قهوة وشاي، وهذا من مشاكل العقل، ودعوا لي أن يعافيني الله من الدخان كمان. احنا برضو قهوة وشاي ماشي، دخان يعافيك منه إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. صار لي 50 سنة أدخن، أدخن 50 سنة يا رب يستر. اللهم آمين يا رب. الدعاء الله أمر الدعاء ربنا إن شاء الله يستر. لكن لما أحس متأخر الإجابة احس ان لسه ما انشي الاول. لا لا لا، وهي ضعف عزيمه على فكره، وانا اعتقد اني كنت ضعيفا جدا من الدفان. بعد اذن حضرتك بس، هي حاجه بسيطه، واحد بس يصلي ركعتين طلب حاجه. في الثلث الاخير من الليل والله طلب اسمعناها ان شاء الله ولو مرة لحد ما يلاقي نفسه. جزاك الله طابع شكرا لك الله يبارك فيك. نرجع بقى ايه للواو الواو الماديه انطقها اجد الشفتين مستديرتين استدارة عادية ومؤخر اللسان مرتفع الى مؤخر الحنك او اقصى اللسان مرتفع الى اقصى الحنك بحيث يكون في بينهم بعض مسافة نفترض جدلا عشان نبقى تسايد 4 ملي متر لو انا رفعت مؤخر اللسان او اقصى اللسان اكثر من هذا وضيقت شفتين شوية خرجت من حرف الواو المادية وانطقها كده قوم ابص هاي في زنة في اقصى اللسان انطقها وسمعني صوتك في زنة في اقصى اللسان معايا الشفتين بتاخد والشفتين تضيق اكثر اسمها ايه مزموتة قوم اللي خارج هنا حرف مد لا حرف علة او حرف صامد لا امال ايه قال لك شوف الواو والياء اذا كانت الحركه امامهما مجانستهما هو حرف مد الياء قدامها كسره تمام خلاص اذا كانت الواو والياء الحركه السابقه ليست مجانسه حرفين بان ياتي قبلهما فتحه مثلا في نحو قوم أصبح وبيت اصبح مد لين الله يكرمك حلو حدثها نفرق بين ايه بين حرف المد والمد واللين والعين والمد واللين ماشي تمام طب ايه رايك في الواو في كلمه وفد الاول في قوم الفتحه قبل الواو وفد الفتحه قبل الواو ولا بعد الواو الفتحه لا لا مفيش حاجه اسمها عندها الحركه الحرف الحركه دايما بتيجي بعد الحرف الحركه محل الحركه من الحرف اي الله يكرمك الاوجه والافضل والواقع ان الحركه بتاتي بعدها بدليل ايه بقى اقول قام قامت وصائد حلو عايز امد الفتحه بحط الالف فين فوق القاف ولا بعد القاف بعد القاف اذا الحركه الالف تبع الفتحه اللي قدامها اذا الفتحه بعد القاف وده المشهور عند علماء القدماء الحركات تاتي بعد الحرف لا قبله ولا فوقه ولا معه تمام ماشي كده يا مولانا طيب في كلمه وفد ضبطا ام نطقا نعم نطقا وضبط احيانا ضبطا ام نطقا نطق الاثنين متزامنين مع بعض لكن لو جيت تشوف لو قا حلو السؤال ده جميل قوي السؤال ده ضبطا ام نطقا دي اولا في الضبط انت عايز تحط الضبط ده فتحه فوق القاف هتحطها بعدها ازاي تحطها فوق يعني هي تتاخر لا ما هي هي حتى حاجه تبع الرسم لو جيت تحللها في التحليل الطيف في المعامل هتجد ان الحركه متاخره على حته صغيره لما جيت بعمل الصوتين تجد الحركه متاخره انت اطلق القاف قاف مثلا قاف هقول قاف بص قاف الاول بشبك مع القاف بشبك مع القاف وتيجي الفتحه بعدين قاف متزامنه معها لكن الفتحه متاخره قليلا في التحليل الطيف متاخره قليلا لكن في جزئيه طلاق طبعا الزبط. لا ما جيش قاف وبعدين الفتحه بعدها تماما لا ده انا عايز اقول ايه متاخره قليلا تتاخر قليلا طبعا دي جزء من الف من الثانيه معانا في كلمه وفد انا قلنا في قوم الفتحه قبل الواو طب وفي وفد فتحه بعد الواو بعد الواو ماشي كده برضو الواو في وفد حرف مد لا حرف صامت برضو لا اذا الواو قاف قاف قوم واو وفد القاف مفتوحه والواو مفتوحه لا ده انا رجع للقاف كده على الواو بقى دلوقتي الواو في قوم قوم الفتحه قبل الواو ماشي وفي وفد بعد فتحه بعد الواو نعم بعد الواو نعم الاثنين ليست الواو فيهما لا هي صامت ولا حرف مد امال سميها ايه بس هقول لك لسه بقى طيب في بيت الفتحه في بيت قبل الياء وفي يسر او في يعد بعد الياء بعد الياء هل الياء دي حرف مد لا حرف صامت لا اذا احنا عندنا دخلتها انت في متاهه دلوقتي كده ليه صامت احنا في حاجات في عندنا في العلم حاجات بينيه كده بعضهم قال دي نص حركه يعني نص مد وبعضه قال ده لا ده نص سنت. ايه السبب في كده؟ المد في قوم قال ده الواو في قوم نصف مد نصف نصف نصف ساقط يعني او نصف عطري كده او نص حركه. نص حركه ليه؟ قال هي صحيح قدامها فتح مش كسر لكنها لم تفقد المد بالكليه. لكن ممكن ان امد صوتي بالواو في قوم الى ابعد قوم ممتد والمتد ده من خصوص حروف المد. فهي وان كانت صحيحه قبلها حركه مش مجانسه لها اللي هي كسره اللي هي الضمه في القوم لكن ما فقدتش المد بالكليه فاسميها نصف نصف نصف مد. الله. طيب اللي قالوا بقى نصف نصف نصف نصف نصف صامت او نصف نصف حرف صحيح بصوا لايه؟ قالوا حرف المد لابد ان تقع قبله حركه مجانسه الالف قبلها فتحه والياء قبلها كسره والواو قبلها ضمه لكن في قوم دي ما وقعش قبلها ضمه تبقى حرف صامت او حرف صحيح نصف حرف صحيح وكلاهما صادق. لكن انا عايز اوصل لك حاجه الواو في قوم تختلف شويه عن الواو في واف معايا يا شباب؟ نعم. الواو في قوم الافضل اسمها نص حركه ولا نص صامت؟ نص صحيح يعني. مين؟ الواو في قوم نص مد نص مد كلام حلو. اما في وفد نص وفد سماها نصف صامت او نصف ساكن او نصف صحيح. ما ينفعش لما تتحرك تحرك كامل اللي احنا بنقول عليها صامت. لسه جاي لك اهو لسه جاي لك. القدماء عملوا زي بقى؟ احنا عندنا عند القدماء عبروا عن ايه؟ صوت مد وعلة ولين الالف على مد ماشي لين ماشي حرف علة ماشي. طيب والواو في قوم والياء في بين حرف لين صح حرف علة صح لكن حرف مد لا حتى لو قبله حرف من جنس لا ما لا احنا قلنا ده لا بقى اذا كان في الواو في قوم وبيت قوم وبيت الياء حلو برضو عشان خاطر العباره كامله ربنا يجزيك خير. الالف حرف مد وعلة ولين على طول. الياء والواو اذا كان قبلهما حركه مجانسه يبقى حرف مد وعلة ولين برضو الالف. لكن اذا تغيرت الحركه قبلهما بقوم وبيت بقت حرف مد لا لكن علة ولين بس كده علة ولين واخدك وفد حرف برضو علة ولين كويس كده. ادي الفرق عند القدماء بين ايه؟ بين حرف المد والعلة واللين وحرف الايه العلة واللين بس. لان الواو شوف امتى بحرف علة؟ اذا جازت الحركة اذا الحركة السابقة لم تجانسه يبقى حرف علة ولين وبقاش مد معانا ماشي كده تمام. يبقى طيب. حرف العلة لما تكون تجانسه الحركة القبلة نعم لا العلة العلة حرف العلة يعني يبقى علة امتى متى؟ إذا جانست الحركة قبله بقى حرف علة تمام ومد ولين ومد ولين ومد ولين إذا ما جانستوش شيل كلمة العلة شيل كلمة المد شيل المد عفوا بقى علة ولين شيلنا المد بقت علة ولين ماشي كده مولانا؟ أنا واقفة معايا بتاع العلة الفرق بين العلة والمد هم كلهم علة ولين والمد يزيد في المجالسة بس المد الله يكرمك المد يزيد إذا جانستهم الحركة قبلهما الواو والياء تمام ماشي كده؟ طيب وإذا تحركت الواو والياء وفد مثلا أيوه علة ولين علة ولين برضه علة ولين كده. طيب تعالى في نقطة تانية في عندنا طبعا ده احنا خدناها انتوا خدتوها في القراءات انها يعني ده حرف بين والفرق بين حرف بين ده موجود في القراءات. في الكلام ده هو الجماعه الخواجات بيقولوا ايه؟ ده احنا عندنا حاجه اسمها الحركه المركبه. ايه الحركه المركبه دي؟ الحرف عله مركب ازاي؟ قالوا الواو عندكم في قوم والياء في بيت والواو في وفد والياء في يعد حرف علة مركب او حركة مركبة. مركبة ازاي؟ قالوا شوف يا جماعة ايه ده جاي يقولوا كلام ده. قالوا حرف العلة المركب ده او الحركة المركبة عبارة عن ايه؟ حركتين بيجاوروا بعض. خلينا الكلام يا جماعة كلام عن لغات المهمة بيقولوا عندنا في اللغة العربية كده. حركتين موجودين في مقطع واحد لا يوم هينتقى سينتقان في فتره في مده واحده او في وقت واحد. لسه هو عايز يوصلني لايه؟ عايز يوصلني لان الواو في قوم اصلها الفتحه اللي قبل الواو، والواو دي اصلها ضمه، فتحه وضمه موجوده فين؟ في كلمه قوم. وانا عايز انطق بقى يا حبيبي الفتحه والضمه دي مع بعض، انطقهم ازاي؟ خلي بالك. والاصوات يقول العرب زي ابراهيم انس وغيره وغيره قالوا مش ورا الجماعه الاجانب في النقطه دي. يقول الحركه المركبه دي كان ده بقوله عشان نحتاجه في دراسه الاصوات بعد كده. حركتين اتنين هنطقهم في وقت واحد. طيب فالحركتين الاتنين لا يمكن ان يتجاورا، مفيش حركه تيجي بعد حركه بعد حركه اطلاقا، لازم يفصل بين الحركه والحركه بصامت، لازم يفصل. يعني مثلا مول قوم قاف فتحه واو، الواو ديت مش حرف، الواو ديت مش حرف مد، ده القاف حرف صامت والفتحه عليها حرف حرف عله، والواو لين وايه لين وعله مش مد. هو عايز يوصلني، الاجنبي عايز يوصلني لان كلمه قوم فيها فتحة على القاف وبعد الفتحة ضمة اللي هي الواو، وانا عايز انطق الفتحة والضمة دي مع بعض. انطقهم ازاي؟ صعب على اللسان قوي. فبيقولوا بقى اللسان يضطر الى ان يبدل احدى الحركتين اللي هي التانية دي هنا بقى اللي هي الضمة ده، ايه يبدلها واو. اقول له الكلام ده كلام مش مظبوط، كلام مش داخل دماغي انا شخصيا، كلام مش داخل دماغي. ايه الحركة؟ الحركة المركبة اولا كلمة حركة معروفة يعني مد. فين المد عندي في قوم اللي بعد الفتحة بقى القاف دي؟ الفتحة حرف مد، اه فتحة على القاف حرف مد، لكن الواو دي مش حرف مد. فين الحرف اللي انت بتفترض افتراضات ملهاش وجود عندنا في اللغة العربية؟ ملهاش وجود عندنا في اللغة العربية. الفتحة على القاف صحيح مادية، لكن الواو اللي في قوم مش مادية، يبقى ما عنديش، ما اجتمعش عندي حركتين مع بعض حته واحده لسانا وده متعرف. الله يسترك مظبوط كده. فده كده مش بيبقاش عندنا، مش عندنا. امتى بقى؟ عندهم في لغتهم حاجه موجوده عندهم في لغتهم الاجنبيه، بيجتمع عندهم حركتين اتنين، لكن بيعملوا ازاي؟ ينطق الحركه الاولانيه ويقوم ساكت سكته صغيره وينطق الحركه الثانيه. ما عندناش دعوه، احنا بنتكلم في حدود ايه؟ لغتنا العربية، لغتنا العربية. بدليل لو أن عندي فتحة على القاف وضمة اللي بعدها ليه مكان الوادي ضمة، لما أجي أقول أقوام وقعت الألف فين؟ بعد الواو اللي هي بسميها اللي هي عنده ضمة هناك، هيجتمع عندي بقى هنا الفتحة اللي كانت على القاف والضمة اللي هي بيقول عليها اللي هي الواو وقلب بعدها، تجتمع عندي ثلاث حركات في مكان واحد. أنا عايز أوصل لك حاجة عشان خاطر ما أطولش عليك في النقطة دي. كل لغه لها نسج معين. يعني عندنا مثلا في اللغه العربيه زي ما هقول لك دلوقتي، ما يجتمعش حرفان صامتان من غير حركه في الوسط. لا يمكن ان ابدا الكلمه او المقطع الصوتي بحرفين صحيحين. في الانجليزي ممكن سبرينج اس بي اس بي ار اي ثلاثه في الانجليزي ممكن، لكن عندنا في العربيه لا يمكن ان ابدا الكلمه حرفين ساكنين مع بعض من غير ما يكون في حركه في الوسط. ده الحركه دي عباره عن ايه؟ عن الزيت اللي بزيت الحروف الساكنه او الصوامت عشان تتشكل، اللي هو تحط الاسمنت اللي الحروف الصامته ديت قاف والدال والتاء والثاء عباره عن قوالب طوب، والحركه دي الف والواو والياء والحركه بتاعت الاسمنت تحطه في الوسط عشان ابني جدار، ابني سلسله كلاميه معايا يا سيدي. فده ينطبق على لغاتهم هم كما ينطبق على لغات العرب يعني. بس سيبنا من الحكايه دي عشان خاطر يا استاذنا برضه نقول مثلا الاشمام ده، يعني برضه لما بتبدا مثلا بالضمه وبعد كده بتنتهي مثلا بالكسره زي مثلا قويله، يعني تبع الظاهره دي ولا مش تبعها؟ هاتلي هاتلي انطقها كده زي قويله قويله قويله قويله. عندنا بنبدا بنص بنسيب من الضم ونبدا وننتهي بالكسر الضم للكسر. انا اقول وسويه او قوي قوي قويله قويله، ابدا بضمه خفيفه واثني بياء زي اشمام. والياء دي حرف مد؟ اه قويله قيلة يعني هو على الواو قولنا حرف مد ما بتاخدش حقها ما انت لا هي ضمة ولا هي كسرة يعني بيسموها حركة مركبة حركة مركبة زي سويقة ويضة طب انت يا جماعة في القبائل العربية كانت قيلة ايوه ده واو ولا هي قيلة ايوه تمام قيلة لا واو ولا هي تمام لكن انت بتقرأها ازاي قيلة قيلة قيلة قيلة قيلة ده قراءة من ضمن القراءة ولا أقل وجزء الكسرة أعظم هو الأكثر يعني بس دي بطل نصف حركة ولا حركة كاملة لا مش كاملة بتبدأ بالضمة نص وبعد كده تنتهي بالكسرة بالنص الثاني فدي يعني دي ظاهرة من ضمن القراءة يعني مش كل القراءة يعني طبعا هي برضو عايزة رياضة ايوه عايزة رياضة لو انت عارف ان عندنا في هم احنا بنقول لا يبدأ بساكنين بصامتين تمام الإنجليزية فيها صامتين أو بثلاث صوت زي سبرينج اس بي ار اس بي وار هم ثلاث ساكنين أو صمت في إدغام أبي عبد العلاء شهر رمضان اجتمع ثلاث سواكن صحيح نعم صح شهر برضو تمام لكن عندك على الباب البداية لا يمكن طبعا لا يمكن أن نبدأ إلا بصامت واحد أكيد أو المقر ماشي كده تمام طيب نعم عندكم في القراءات حديث عن طول الحركة حركات ايوه القصر والمد والتوسط ده طول الحركة كل نسيج اللغة العربية عندنا بيقول ان الحركة الطويلة تستغرق مدة بقدر نطق حركتين خصال تمام واحنا قدرنا لان المشايخ بتوعنا قدروا الحركه بقدر ايه قسمه بقوسطه ماشي كده تمام لكن في بعض المواطن تضطر انت الى زياده طول الحركه امتى اذا وقع على ساكن او سكون او ساكن ده انا وانت متفقين عليه ايه السبب بقى في ان انا اطيل الحركة الطويلة قبل الهمزة تخلص من خلاص صعوبة الهمزة باخد يعني بندي المد الطويل ده على ما اتأهب لندخل الهمزة المجهورة الحرف الصعب الثقيل ده كلام حلو لأن الهمزة يعني اجتمع فيها صفة الجهر الشدة والجهر وباقي الحروف النظائر خلص منها بالقلقلة يعني حروف الشدة اجت قطن بكر أيه. اللي اجتمع فيها من حروف الشده اجتمعت شده وجر هنشيل التاء والكاف تبقى سته احرف خمسه منهم تخلص من هذه الاشكاليه أيه. النطق بالقلقله بذبذبه الحرف والهمزه الحرف الساكن حتى يتوصل للنطق بالهمزه الكلام الاخير عزيز برضو كلام كويس بس عايز اوصل لك حاجه في تناقض بين وضع الحروف المد في النطق وضع الهمزه تقتضي ايه التغليق واغلاق واغلاقهما اغلاقا تاما وحرف المد يقتضي تحوما مجهورين وامتداد الهواء حيث يسمح به الصوت مش كده برضو فانا عندك انت عندك حرف طالع سماء وعايز تقفل الوترين فعشان يطلع الهواء من الوترين الزامرين وبقى فيهم مره ثانيه خلي بالك هيطلع الهواء ترجع للوترين مره ثانيه بصوت تقفلهم عايز تهيئ زي ما حضرتك وحضراتكم قلتوا عايز نريد ان نهيئ القفل والفتح ايوه نهيئ اعضاء النطق للنطق بالهمزه فنطيل ايه نطيل حرف مد قبل مين قبل الهمزه وطبعا طبعا القراء متفاوتون في ايه الهمزه بالذات يعني في ناس بتبدل الهمزه في ناس بتسهل أيه؟ الهمزه في ناس كده الهمزه دي مشكله كبيره في اللغه العربيه كثير الهمزه دي مشكله في العربيه وعلى فكره عندنا في ارتباط القراءات بال هنجي لها بعدين لان الموضوع طويل خلينا في الموضوع ده عشان ما نطلعش عنه خلاص كده اذا السبب في إطالة الحرف المد قبل الهمزة هو التناقض الموجود أو او الاختلاف بين طيب. وضع الحنجره عند نطق الهمزه ووضع عند نطق الالف. طب مع الساكن بقى مع الساكن العربيه لا يلتقي فيها ساكنين، حرف بعد ساكن والحرف اللي بعده هو الدابه بس الباء ساكنه بس، ولا الضالين النون ساكنه. نسيج العربيه او نسيج الكلمات العربيه اذا التقى ساكنان لابد ان نتصرف في هذين الساكنين ان كان حرفين صامتين او ساكنه بالحركه فتحه ضمه كسره على خلاف بين الايه بين العرب. ان كان الساكن الاول حرف مد نقصر هذا الحرف. اديك مثال، تعال مثلا حاول لحظه، لو جاء نسوق فعل الامر من قال بنقول ايه؟ قل. اصلها ايه؟ قول. قول. ايوه العين هترد العين فين؟ هنحضرها هيحضر في الجاز. حلو السكون التسكين. قول مش مجزوم، ده مبني على السكون لانه فعل امر. شوف قول وقع حرف المد والواو الساكنه واللام الساكنه ماشي كده؟ عملنا ايه؟ حذفنا العين. ما حذفناش، ده احنا قصرنا العين. قل بدل ما هي ضمه قصيره، خلينا ضمه بس. ايوه بدل ما هي ضمه طويله بقت ضمه. تمام كده، تمام كده. اذا احنا عندنا في النسيج العربيه يقتضي اذا التقى حرف المد مع حرف ساكن بعده ان يقصر حرف المد بحركه بس. بيع، اقول بي اصلها بيع. بيع ب وياء وعين، العين ساكنه والياء ساكنه، هنقصر الياء ونقوم ايه ونخليها كسره بس والبيع. ده السر في ايه؟ فلما يجي عندنا حرف حرف مد حرف كلمه زي كلمه دابه، وانا بقول دابه لا عايز احافظ على الالف امديها شويه دابه. وطبعا خلاف بين حضراتكم بين قراء، في فلان بيقصر فلان بيتوسط فلان بيمد، ده على خلاف بين ايه. طيب النقطه الثانيه احب برضه اوضحها لحضرتك، ان اختلاف الحركه من فتحه لضمه لكسره او من الف لفتحه ومن واو لضمه والياء لكسره يؤثر في المعنى. ازاي؟ يعني مثلا اقول لك سل، ده فعل امر من ايه؟ سأل. من سأل اساله، فعل امر من سأل اساله ماشي كده؟ سالا سالا سالا من سالا دي سل من سأل ودي سالا من سالا مش كده برضه؟ الفرق بين سل وسالة ايه؟ حركة طويلة، السين على فتحة والتانية السين على ألف. الأولية مربوطة بالفتحة القصيرة وسالة فتحة طويلة. إذا طول الفتحة طول الحركة وقصرها يؤثر على المعنى، على المعنى. كويس كده؟ عد أمر من عادة من وعد يعد. عد من وعد يعد. عيد عيد العيد لعادة. العيد من عادة يعود. إذا دي عيد العين مربوطة بالكسرة والعيد العين مربوطة بإيه بعدها ياء. إذا الياء والكسرة اختلف طول الحركة فأثر في المعنى. طيب الحركة بقى القصيرة لما تختلف من فتحة وضمة الكسرة عندنا في الدول العربية بيتأثر المعنى في معظم الأحيان. مثلا أديك مثال، الحلم العقل الحلم ما يراه الناس بكسرة بضم. الحلم الحلم زمان نعم مثلث قطر في مثلث. ايوه تمام، ده مش قطر واحد، قطر وابن ملك وما اعرفش مين كتير. حلو الكلام ده صاحب في الأدب. ايوه الرطل يقال الرطل الحلم والرطل نعم الحلم اللي هو ايه الحلم دباغ الجلد لإزالة انتوا عارفين القراض كان زمان جدا لما كنا عندنا البهائم زمان في البيت عند جدي فكانوا ينضفوه لك القراض اللي هو قمل البهائم فما يجي ما يجي يطبخوا الجلد لكي يقطعوا عنه الحلمة، والحلمة هي القراض بتاع اللي هو العثة اللي في الجلد دي عشان يشيلوه يحطوه ملح وبتاع وكلام من ده عند الدباغين. فالحلم دباغ الجلد. شوف حلم وحلم وحلم كل حاجه جنة وجنة وجنة الله يكرمك. ده كان اذا اختلاف الحركة يؤثر على اختلاف المعنى مع ملاحظة ان في معنى عام بيجمع بين الكل، الجنة والجنة والجنة كل فاسد لكن دي جنة فيها فتحة ودي جنة فيها كسرة ودي جنة فيها إلى آخره. ماشي كده؟ طيب دي بقى بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لاختلاف الحركة بين الطول والقصر وبين اختلافها من إيه؟ من نوع لنوع. طيب أدي إيه؟ أدي نقطة كمان. عندنا بقى أحيانا تطول الحركة ولا نجد لها تأثيرا في المعنى. إمتى؟ إذا دخلنا في نطاق اختلاف اللهجات. عندنا لسه الاخ اللي فكر النهارده بيقول ايه ساعات بنمط في الحركه كده موت يا محمد مطها كده. وبعض القبائل العربيه كان يمطل الحركه القصيره فيتولد منها حرف بدوي. يقول لك مثلا ايه انا انظر الى هذا الشيء انظر يعني انظر مط الايه مط الضم على الضاء على الضاء مط الضمه او مطل الضم على الضاء المعنى واحد معنى واحد. طيب عندنا امثله في القراءات المتواتره من هذا النوع فجعل افئده من لسه جاي لك. تمام في القراءات المتواتره اظن روايه قنبل انه من يتقي ويصدق دي روايه قنبل دي برضه اي انه من يتقي ويصبر عندما يتقي ويصبر من غير ايه من غير ياء فسر افضل تفسيرات هذه الياء انه مطل الحركه مطل الكسره تحت القاف انه من يتقي ويصبر. يرجع ليه ذكر بقى نعم يرجع لايه هقول لحضرتك بس حلو السؤال ده سؤال ذكي سؤال ذكي. عندنا برضو مثال ثاني في القراءات اظن ابن كثير يقرأ إيه؟ لا تخف دركا ولا تخشى أيوة بكثير لا تخف دركا ولا المفروض تخشى. يقول إيه ولا تخش معايا؟ لا تخف مجزوم لا ناهية لا ناهية تخف مجزوم بالسكون أصلها تخاف بالفاء الساكنة حذفنا الألف أو قصرنا الألف عشان قاطر إيه عشان قاطر الإتقاء الساكنين لا تخف القصر المكي وجزم فلا يخف دي كثير. أظن دي كثير. أظن كده. أنت طبعًا أنتوا على بيادة مين؟ حمزة. حمزة. جد من فشى أو. حاول لك أنا. يا جماعة بشوف. يمكن اللي عندك الثاني. حمزة. حمزة اللي صح يا رجل. طب ابن كثير بقى هيجي تاني. ابن كثير اللي قرأ إنه يتقي واصبر. نعم يا مش ابن قنبل. قنبل عبد الكثير. وأن يتقي زكاة يوسف ووافى كسر. سيريان عبد الكثير. ابن كثير أيوة. ليس الكمال ليس الكمال. أنت مش بكمال. ماشي كده حمزه كتب هنا حمزه لا تخف دركا ولا تخشى اما اجي اعطف تخشى على تخف اذا مجزومه زيها وما يفتحوا بيها حكم في الايه في الاعراب اقول لا تخف دركا ولا تخش ما ينفعش عشان الفاصله شوف بقى طب مطرد الفتح والمعنى واحد نعم ايه بقى السؤال الذكي اللي حضرتك سالته لي ايه السبب في كده شوف مطل الحركة لازم يكون له أغراض ولي يبقى عبث يبقى عبث وهنتكلم في القرآن الكريم بقى سيبك من هجات حتى يعني في القرآن مطل الحركة لابد أن يكون وراءه بيسموه إيه بقى في عندنا حاجة اسمها النبر الدلالي إيه النبر الدلالي وأولا في نبر صوتي هقول قل أمر القاف ده صوتي ماشي كده أقول نبر ايه نبر صوتي ايه النبر الصوتي ضغطت على الحرف في اثناء النطق ده بيسمى النبر الصوتي ماشي كده مش معايا لسه نعم ايوه لكن لما يكون في معنى عايز اكده بقى واتك عليه بتضغط على كلمه من كلمات الجمله انبهك كمستمع ان الكلمه اللي فيها حرف المفروض ما يبقاش فيها ده ايه اللي بتغلط حركتها ده ايه مهم قوي بالنسبه لي لسه مثال هديك مثال باللغه العاميه بتاعتنا انا وانت هنتفرج على ماتش كوره وانا بشجع الاهلي والزمالك وانت بتشجع مثلا كلام يعني انا ما بحبش الكوره ولا بحبها ولا بحب احس فيها اطلاقا ماشي كده طيب لما يجي جول انا اتكيت على ايه على الواو ده مجرد مثال عشان افهمك الاول النبر الدلالي معناه ايه. النبر الدلالي معناه ايه؟ النبر الدلالي الضغط على كلمه معينه مراد التنبيه على معناه. شوف بقى تعال خش على مين؟ على ابن على قراءه انه يتقي ويصبر. ربنا قدم التقوى الاول ماشي كده؟ الصبر. وربما كنت انت وانا قاعدين نرى انه يتقي ويصبر في تقوى وصبر. لا ده هو ضغط على التقوى بالذات باهميتها هنا اهو. ده بسموه نبر الدلالي. نبر الدلاله اي اظهار دلاله اللفظ ماشي كده؟ شوف بقى قراءه حمزه لا تخف دركه. طب نقول ما تخافش ولا تخشى. ما بيأكد على الخشية. الله يكرمك الله يكرمك يعني ما تخافش منهم. اذا مرادنا نبر معنى الخشية او التنبيه الى معنى عدم الخشية فين في في, في, في الآية دي. ده بسموه نبر. وساعات بقى ايه نرجع بس ايه الفرق بقى بين الخوف والخشية؟ يعني لماذا نبه على على الخشية؟ دي عايزة بقى ايه دي عايزة بقى بس عشان ده حلف القرآن لازم برضو احنا لازم نرجعها. طب استناني هقول هجيب لك انا هجيب لك انا نبره بايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو خلينا نشوف اهو. يلا نسيب. لابد فعلا يكون فيها فرق. اكيد طبعا اكيد فرق. مؤكد مؤكد. افتح يا سيدي. ابو هلال العسكري له ثلاثه فروق. الفروق ممكن برضو ممكن يوجد في الراغب الاصفهاني برضو مفردات دايما بيركز على الحاجات دي. الخوف والخشيه اخاف والخشيه طبعا لا تخف ده جمع بين مفروض كده الخشيه والخوف ده كلام صحيح. الخشيه فيها معنى المحبه غير الخوف. لما نرجع الفرق بين الشهوة وغنى الشهوة وغنى الخوف والرغبة. الخوف والهنا الخوف والرغبة الخشية. سبحانكم الله. شو بيقول بقى الشيخ اللهم صل على سيدنا محمد اهو. الخوف يتعلق بالمكروه وبترك المكروه. بالمكروه بالمكروه مكروه ترك المكروه. ايوه ايوه تقول خفت زيدا كما قال علي خافض ربما في القيام. تقول خفت المرض خفت المرض كما قال علي خافض الحساب. والخشيه تتعلق بمنزل المكروه بمنزل المكروه. ولا يسمى الخوف من نفس المكروه خشيه. ولهذا قال ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. جميل يبقى فيها معنى المحبه. اخاف منزله المكروه. الله يكرمك يا سلام عليك. اخاف منزله المكروه. الحمد لله الحمد لله استفدناها ماشي كده. نرجع تاني بقى ايه طلعنا فين. طيب طيب ماشي كده. وهي قوم وبيت خلاص طول الحركه ماشي يا سيدي. انه يتقي ويصبر. عندنا حاجه في اللغه العربيه يا شباب. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل اتفضل ولو تاني مع بعض مع بعض اتفضل. عندنا حاجه هتقابلك في المذكره هنا وفي الكلام هنا في موضوع سال وساله وعيد وعيد والعيد لاخره. كاتب لك عباره بيقول ايه الحركه القصيره. شوف يا حبيبي الحركه القصيره والطويله الفتحه والالف رغم انهما مرتبطتان ارتباطا كليا لكن احداهما مستقله عن الاخرى من الجهه الفونيميه. يمكن تسالني ايه الاستعبات لازمتي ايه. انا برضو عايز اقراها في يوم من الايام في كتاب من الكتب ولا حاجه. ايه الفونيم ده اللي هم المصطلح الاجنبي او الغربي؟ حد عارف عنه فكره؟ اللي هو الفونيم اللي هو الاصوات باين الموظف الاصوات الفونيم في فون وفي فونين. في فونين وابنه أو بنته اسمها الألوفون. ألوفون. إيه بقى الفونين؟ اللون واحدة الصوتية. علم وظائف الأصوات. نعم. علم وظائف الأصوات. لا مش ده. دي الفونات دي والفونين اللي دي حاجة تاني. هديك مثال صغير. مثلا يا دكتور فونيم الضاد فونيم الطاء. ايوه تمام كده تمام يعني يعني هقول لحضرتك انا لما بنقول من اتى من اتى نقول هنا مظهره ولا غير مظهره من حلو ان جاءكم فاسق نقول هنا ايه مخفى مش كده برضو يا بنير كم معنى غير مش كده برضو طيب النونات دي كلها كم واحدة بقى النون مظهرة ومضغمة ومخفى ومقلبة ومخفى وفي نون كام مضغمة مع الايه مع حروف الادغام عندنا اكثر من صورة لحرف النون مش كده برضو طيب هل احنا هل الصور دي لها رموز كتابية لا لا ولا رمز كتاب واحد رمز كتاب واحد برسم واحد بس بالضبط بيعمل شغل جميل شو جميل اللي احنا عندنا حرف النون بيحمل في داخله صور صوتية عائلة مختلفة من النونات في بطن النون دي حرف النون ده بكتبه حرف النون كده اهو يحمل في داخله في عائلة من النونات نون مظهرة مضغمة مقلبة وخفاء الى اخره هذه العائلة نعبر عنها جميعا بحرف واحد وحرف النون هو حرف النون ده هو الفونين نقول بقى يبقى الفونين اصل الحرف او صورة صور هو طبعا في خلاف كويس في خلاف بين العلماء انا بختار لك اسهل تعريف وابسط تعريف الفونين عائلة صوتية يعبر عنها برمز كتابي واحد تعالى مثلا كلمة الصراط الصراط الصراط اصلها في اللغة بالسين الصراط كويس بالسين صراط لما نقلب السين الى صاد بقت الصاد هنا صورة صوتية للسين مش حرف اصلي في الصراط مش حرف اصلي الصاد الصاد صورة صوتية لايه للسين طب والصراط صورة صوتية للسين وفي بعض يا محمد ازاي الزراط خارج ازاي مش كده برضو مش كده برضو اذا دي صور صوتية لحرف الايه السين او السين دي فونين اي عائله صوتيه يعبر عنها برمز كتابي واحد هو السين يعني كبيره يعني تمام كده تمام ده معظم الحروف الاجنبيه كده الصور دي بقى بنسميها الوفون عارف الجنس والنوع الجنس والنوع الانسان جنس تحته انواع محمد وعلي وعبد المجيد ومحمود وامير كده برضو اهو ده بقى فرق بين الايه بين الكل ووحدات هذا الكل او افراد هذا الجزء او هذا الجزء او نوع والصور الصوتيه دي افراد لهذا النوع مش واضحه قوي لا واضحه بس كده واضحه طيب وعندنا دكتور الفونيم هو الرمز والصور نطق تمام كده موجود عندنا بس احنا مخوجينها شويه الفون الفون احنا مخوجينها شويه انت عندك عارف ايه حروف المضارعه في الزراط ومن اصدق من الله حديث مثلا كلها حروف دي الفونات بس احنا مخوجينها شويه يعني مدلعينها ملبسينها جيبه وفستان المصطلح ملبسينها جيبه وفستان عشان قاتل يعملوا ايه يعملوا خواجه شويه يعني عشان نمشيهم بلهجتهم او نحاول نغيرهم يعني تمام كده تمام كتير عندنا عندك الاماله مثلا رأى لما اقول رأى امال هذه الصوره او الفون الفون لايه للفتح للفتح فونين برضو تنطق مره الطلاق مرتين الطلاق مفخمه فتحه مفخمه لكن لما اجي اقول رأي انا طلقتها ايه مماله اهم دول الفونين لايه للفتح الاماله بقى التقليل والاماله الكبرى والصغر والكلام ده كله هذه الصور الفونات لمين للفتح ما انا عارف انك كده من زمان بس انت جاي النهارده بتقول ايه بتلبسه بس فستان وجيب عشان قادر اقول ده وده فونين اتفضل يا حبيبي حضرتك مثلا اللهجات نفسها بتدخل في نفس المعنى بمعنى مثلا ايه كلمه قلب قلب بعض يقول قلب لغه عاميه وقلب زي مثلا ايه حلو كلام حلو احيانا الحرف يبقى صوره صوتيه لاخوه ايوه لما اقول يا قمر اصلها قمر صح طلعتها ايه همزة. الهمزة ده ايه؟ صورة صوتية للقاف في لهجتي. مع انه حرف مع انه فنيم لوحده. مع انه فنيم لوحده اساس. ساعات ابدلها خليها بين بين قراءة. ماذا كلام يعني قراءة بهذا الشكل؟ معايا مولانا؟ هو ده الكلام ده موضوع فرق بين الفونيم والالوفون. الفونيم الفرق بين الاثنين الفرق بين النوع وافراده. ويمكن لكل حرف الابجدي ان يكون صوره صوتيه لحرف الاخر زي الهمزه والقاف في قمر وامر بهذا الشكل. وعندنا في القراءات القدم موجود فيها كتير. ماشي ادي ايه ادي بالنسبه لايه بالنسبه لي موضوع عشان ما عندك العباره ديت تبقى مش غريب عليك. مش غريبة عليك. تعالى بقى يا سيدي. طيب في نقطة برضه حابب أقولها لك، وإحنا برضه درسناها في الأصوات ودرسناها في القراءات برضه. يقول الطول والقصر ليس خاصا بحروف المد. زي الكلام ده بقى لا ما ينفعش نقول الحرف المد يتميز بالقصر ونطوله، لكن الحرف الحروف التانية دي القاف والميم والصاد والدال والذال بقى بنطولها ونقصرها ازاي؟ يقول لك طب لما نيجي نضعف الحرف يقتل التاء دي مش طويله؟ مش تاء طويله؟ الحرفين شد بحرفين. الله يكرمك. يعني احنا هو عايز يقول ايه؟ عايز يوصلنا لايه؟ اطاله الحرف الصامت يكون تضعيف. الصاد بالمد، لكن الحرف الصامت يكون بالتضعيف. احنا بالعربيه بنحط رمز الشد على الت قتل كرم، رمز الشد على الراء. لغه اجنبيه زي الانجليزي بتضعف الحرف تحط حرفين اتاك يعني يهاجم، واخد بالك؟ اتاك ايه؟ تي حط حرفين جنب بعض، حرفين جنب بعض في تي جنب في اللغه الانجليزيه يعني احنا. طيب هل اقدر اقول في قتل التاء دي تاء ممتده او تاء طويله؟ طولها لا. صحيح هي نطق التاء المشدده خد وقت اكتر من ايه؟ من التاء مفيش معنى نط الاسترسال. الله يكرمك. هو عايز يوصلني لايه؟ ده كلام كله كلام خواجات، بس انا عايز اقول لك عليه عشان نقدر نشوف راينا فيه ايه. يقولوا الطول قد يمكنك ان تطيل الحرف الصامت بالتضعيف. ماشي حلو انا مسلم بدي، لكن هل ده تطويل للحرف ولا تكرير له؟ تكرير. خليك معايا، مسلسل كلاس السؤال ده امبارح ولا انت اظنته حلو؟ لا مؤاخذه حبيبي، اسف حبيبي. هل هو ده طولت زمنه ولا كررت الحرف؟ لا تعال احتكم اللغه، تعال احتكم. هقول لحضرتك كده رد ده مشدد مش كده؟ ده المشدد تبقى وزينها ازاي؟ رد فعل فعل الله المفروض كان الحرف المشدد ده حرفين، هو الحرفين في الميزان يبقى تكرار. مش بقى مش تطويل. لا مش تطويل. والا لو قلت تطويل يبقى انا هلغي ضغط الادغام من عندي. الادغام ادخال حرف في حرف. أيوة. انت بتقول مش حرفين، انت بتقول حرف واحد طولته شويه. لا الميزان الصرف عندنا يحتم عليك ان تقول ان الحرف المشدد بحرفين، هو حرف مكرر اولهما ساكن والثاني متحرك. ده بالنسبه لايه؟ الحرف اللي انت يا مولانا. تمام اسيبكم شويه تستريحوا. لا احنا انا سعيد بكم جدا والله. انت عارف دايما اقول لهم ايه في اخواننا بالمنصوره، يعني اخوان الكريم دي ارض خصبه للعلم، والناس هناك يعني ناس علماء ويحبون العلم. الله يحفظك. دي حقيقه، مش والله ليس مجامله، مش عشان خاطر حضرتك. لا انا قلت الكلام ده قبل كده سابقا، وكان عندي درست قبل كده 4 5 6 سنين، لكن الظروف منعتني شويه من الايه. لكن عايز اقول ارض خصبه، ارض خصبه وناس، وانت هنا تتعامل مع اهل القران. اللهم اجعلنا خاصه، اللهم اجعلنا يعني يعني يعني هذا المجلس أرجو الله أن يجعل لي ولكم فيه ثوابا، لأن أن تحفظنا فيه الملائكة، وأن يغفر لنا ذنوبنا. واحد من كلنا ذنوب، أنا شخصيا مليان ذنوب. كنا بنقول في إيه؟ يعني مدة طيب دي حاجة. إذا الميزان الصرفي عندنا في العربية يرفض أن يكون الحرف المضاعف حرفا ممتدا. بقول أنا حرفين أو الردة أو الفعلة. طب في النحو اسند رد لضمير المتكلم. رددت فرددناك الى امك. بقت حرفينهم مش كده برضو ولا ايه؟ بلاش دي. تعال في العروض، تعال في العروض. الوزن العروضي يقتضي ايضا ان يكون الحرف والمبتدا بحرفين. رد فعل، رد فعل، الوزن العروضي حرفين. اذا نظام النسيج العربي عندنا في اللغه العربيه يقضي ان يكون الحرف جدد بحرفين مدغمين اولهما ساكن والثاني حرف. ما لناش دعوه بالانجليزي. خلينا هنا ايها العلماء العرب اللي درست بره، تعالوا نيجي نطبق العربيه ناخد اللي ينفعنا. ما ينفعش نسيبه. مش بقول هجيب على جدتي ولبسها بس ولا لبسها فستان وجوده. ليه النهارده دكتور احنا من افونيم والفون والكلام ده، يعني ليه احنا واحنا اصحاب العلم واحنا الاساس بصين لهم دلوقتي ان هم فوقنا واحنا تحتهم؟ لا لا، ان كنت نظرتك بقى انت غلطان. على فكره تراب اقدام علمك وراس الجماعه الاجانب دول. امال احنا النهارده بنلجا لهم او بنلجأ اقول لك على حاجه؟ او ليه ماذا نعدل بمصطلحاتهم؟ هقول لك. لا بنرد عليك. لا ده انا عايز اقول مش بسبب مصطلحاتهم، لا انا جاي العنوان كلها عربي، ناس عرب وناس عرب ومسلمون. ده انا عايز اقول لك انهم بيقولوا على دي انها فنون، عشان لو جيت اقراها مثلا في مقاله في يوم من الايام او وقعت في لك مجله في يوم من الايام فيها هذا الكلام انت عارفه. لكن اياك ان تتخلى عن مصطلحاتك. مصطلحاتنا راسخه رسوخ التاريخ، تاريخ اللغه. مصطلحاتنا راسخه رسوخ تاريخ اللغه. انا بقول لك الاجانب بياخدوا مننا يا عبد المجيد ويتاجروا علينا. هدي لك مثال صغير. لسه كنت بقول للدكتور سامي النهارده، كان عندي محاضره في الكليه عندنا المدرسين والاساتذه اسمها اللغات الساميه. اللغات الساميه، اللغات الساميه دي اللغات اللي احنا العربيه فرد من افرادها. عندنا لغات ساميه هي ايه؟ اليهوديه العربيه والعربيه والسريانيه والنبطيه والفينيقيه والكنعانيه والحبشيه والى اخره. ابص يا شيخ عبد المجيد، علماء القدماء تحدثوا عن هذه اللغات الساميه كثيرا لكن ما قالوش سامي. ما قالوا ايه؟ ما قالوش سامي. هقول لك لسه لما جه بقى واحد اسمه ايكهورن وواحد اسمه شلوتسر في القرن ال 19 وقالوا هناك مجموعه اسمها اللغات الساميه تضم العبريه والنبطيه والحبشيه. جينا جري ورا اللغات الساميه. قلت تعالوا بس، كان الهدف من الدرس اللي بقول لك عليه درس المقارن العرب والدرس المقارن ده، قالوا يا ساده احنا العرب درسنا اللغات السامية قبل هؤلاء المستشرقون المتخوجنون. المتخوجنين بايه؟ بألف وربعمائة سنة. خليل بن احمد يقول ايه؟ يقال برخ اي بارك باللغة النبطية. خلي بالك، برخ اي بارك باللغة النبطية. يبقى هو بيتعرض لابراد الساميه، هو بيقول لك كذا وكذا. خلي بالك، هو ما قالش ساميه، هو قال عارف النبطيه. زمان ما كانش عارف المصطلح ده جاي منين. انت عارف جاي من التوراه، من العهد القديم، العهد القديم بتاع اليهود. فيها ابناء نوح، سام وحام ويافث وما اعرفش وعيلام وكلام فارغ من الكلام اللي انت عارف في التوراه بتاعتهم المزوره دي. اللي عرف الخليل بن احمد ان اللغه النبطيه ليه؟ اكيد كان عارفها، او كان عارف على الاقل الكلمه اللي هي جايه من اللغه النبطيه، على الاقل هذه النقطه اللغه النبطيه. فاهمني؟ طيب لما تيجي تروح بقى للغات الساميه اللي بعد المستشرقين ما درسوها، يقول لك ايه؟ وكل كاف في العربيه خاء في اللغه النبطيه. اللغه النبطيه خلي اصل اللغه العربيه، اصلها العربيه بتاعتنا اصلها نبطي، لان انباط قوم العرب كانوا قاعدين فين؟ في الجزيره العربيه. ادي نقطه. المستشرقين ياخدوا الكلام ده وتاجروا علينا بقى ايه؟ وهو لك قانون في اللغه النبطيه بان كل خاء لا تقلب كاف في العربيه. بقى انت يا ابن الابعد الكذا تاخد كلام وتبيع عليا. هو ده الكلام. زي موسى في العربيه بتقابلها في الابيض. موشي. موشي. موشي. ايوه. ده مويه على ميه. مويه على ميه باللغه المصريه القديمه. تعرف كوم امبو؟ يعني قريه الماء. امبو عارف ابنك صغير ايه؟ بابا امبو. ده المية. أنبوب اللغة المصرية القديمة الفرعونية معناها ماء. وكوم يعني قرية. تمام. كوم الدربي وكوم كوم ايه؟ كوم حمادة. كوم حمادة أي قرية حمادة. باللغة المصرية القديمة الهيروغليفية. ده بيقولوا اللغة الهيروغليفية أصلها لغة سامية. لكنها انفصلت عن اللغات السامية. ما علينا الكلام ده كله كلام بقى مش ايه؟ عشان ما نبعدش عن ال بخبرك فهم بس انا عايز نرجع لسؤال حضرتك بتقول ايه بتقول ان احنا اللغه الانجليزيه النهارده يعني موضه وضع كده يعني الطب مثلا بيستخدم اللغه الانجليزيه ليه ما نسميها عربيه ايه اللي خلانا نطلع عارف عشان انت ضعيف لا انا هقول لك يا العيب مش في اللغه العيب فيك انت ازاي هقول لك العيب فينا احنا ازاي سوريا عرفت الطب عندهم من زمان سوريا الدم العربي جري فيهم عربوا الطب من زمان وتعريفه معناه ايه مش معنى ان انا اعربه يعني هلغي اللغه الانجليزيه خالص ولا الاساتذه بتوعه بيقراوا بالمراجع الاجنبيه لا حافظ على الاجنبي وقاعد بس ادرس الطب العربي والالفاظ او اسماء الامراض وشغلوا المجمع العلمي العربي في دمشق عرب لنا الالفاظ دي عربها نعم هات مرادفها العربي ايه فالمجمع كان يعمل ازاي في الفاظ انجليزيه في الطب ملهاش مرادف عربي ملهاش مرادف عربي نعم ينقلها زي ما هي بال الله يكرمك بس كتير حروف عربيه يعربها عربها واخد بالك يا سيدي فعشان كده تلاقي الطبيب السوري اكثر فهما للمرض اكثر فهما للطبيب السوري اكثر فهما للطبيب السوري عربوه زمان العيب في نحن وانت ده اخر ما قال الشيخ محمود ما هيجهلوك ازاي هيجهلوك تلهث وراء الاجانب ازاي يا ساده نحن نعتز بلغتنا وهؤلاء الاقزام اللي احنا بعضنا بيترنطن لهم دول ولا حاجه لكنهم اخذوا اخلاق الاسلام طبقوها عندهم في معظم الاحيان طبقوا الاسلام انت عارف انا بعد اذنك يا استاذنا هو كتب ابن سينا ده في الطب ما هم خدوه و... يا سلام وعرب. عليك هو اصلا عربي يا سلام عليك مصطلحات فيه تمام كده هم تمام. عشان ما تقدرش العرب في الاندلس كانوا القنطره اللي عبر عليها العلم العربي الاسلامي بايه لاوروبا خدوه بقى وخوجنوه زي ما قلت لك انا مصطلح احب بس استعمله خوجنوه شويه لبسوه بقى جاكيت وبرنيطه وجابوه لنا تاني ونحن نظن ان احنا فاهمني العيب فينا احنا والله العيب فينا احنا وباستخدام احنا بنبص للغرب من تحت ابدا عارف لو الغرب حس انك انت ضعيف كده ما كانش يبص لك لكن هو لانه حس انك انت قوي واقوى منه بيحاربك بيحاول يتقوى عليا ايوه انا شخصيا بالنسبه لي انا ببص لهم من فوق ببص لابوهم من فوق فاهمني بعتز بديني قراني وبلغتي وبنفسي وبشخصي وبلدي هو شفت واحد بيضرب واحد ضعيف انا بحارب مين بحارب القوم عشان احطمه هم حاسين بقوتك ومين حاربوه فيك باخد بالك انت عارف ايام حسني حصل مواقف كان بنشوف بعض الجاره دول ايه جمعيات اجنبيه تبني مستشفيات في الصعيد من غير ما حد يدعوها وحسن عارف اسيبه انا بتشوف هدوم يا جماعه حرام عليكم بقى هجيب واحد انجليزي كافر يجي ابن عندي مدرسه مستشفى عشان يعالج عيالي مستحيله لابد يكون له هدف من كده يا ساده الحوض يا جماعه وبعت مره لابن عيسى اسمه الاخ بتاع كان بتاع جت الاسبوع اسمه ايه بكري مصطفى بكري قلت له يا مصطفى حرام عليك اللي بتنشره ده شوفوا له حل بعتوا رساله طويله يا حرام عليكم شوفوا له حل جمعيات تعبت بالصعيد علشان تبني فيه مستشفيات ويقول لك هنبني هنا مكتب بريد عشان الجماعه الغلابه دول يقبضوا معاش السادات من المكتب ده فعلا هي عشان استفاد عيونك هي كانت اسمها هي كير هي كانت قائمه على الموضوع ده شايف كان بتعمل وللأسف مدارس وللأسف مدارس وعمل صرف صح وللاسف بعض المعممين كانوا يناصرونا للاسف الشديد للاسف الشديد ظاهرها الخير وباطنها الشر بقى انا علينا يا سيدي على كل حال انا خايف على الاسلام خايف علينا احنا ان شاء الله ما تخافش عليه الاسلام ده منتشر ده في واحد اسمه زاكر زي ورقه كبيره زاكر نيك نيك نايك نايك زاكر نايك هذا الرجل هو تلميذ احمد ايداد الراجل ده بقرا والله يا اخي واحد بيبكي دكتور هو استاذ دكتور يا اخي واحد راجل اجنبي مسلم مش عربي بيعمل اللي انت ما تعرفش تعمله انت اطلاقا انت قاعد ساكت انت اللي بتمتلك القران وبتمتلك اللغه مش عارف تعمله شوف المسلمات والمسلمين اللي شوف حواره في اللغه عامل ازاي بصراحه ممتاز ما علينا على كل حال احنا عشان نطلعش اه ده حاجه تانية يا حبيب في واحد برضو اسمه يوسف اسلام زي بالظبط تمام امريكي هو عارف ذاكر ده من جنوب افريقيا اصلا جنوب افريقيا يعني طيب ما احنا كنا بقى ايه احنا بنقول ان الحرفين ومد من تمام كده تمام فهو ده ممكن نقول ان هو الزمن النطق بالحرفين وليس مد ايوه تمام كده لكن عايز اقول حاجه اللي طول الحرف المد وقصره امر نسبي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندما اقرا بالتحقيق غير ما اقرا بالحذر. اكيد الحرف المد في الحذر قد مد طويل قد يكون نص المد في التحقيق. نعم معايا. عندك مرتبه القراءه أربعة اللي هم إيه؟ ثلاثة التحقيق والحذر والتدوير بس ثلاثة ثلاثة لا ثلاثة المشهور ثلاثة. أنا معاك إن في بعض الأوقات زاد واحد ترتيل لا ترتيل في كله ترتيل بس الترتيل. يعني مكي في كتابه الكشف بيقول إن التحقيق يتبع الترتيل فإن رتلت وصلت إلى التحقيق فعنده مرتبتين حذر والترتيل بس بس مفيش تدوير يعني. لا هو الجزري قال الثلاثة أظن حذر وكل متابع حذر وتدوير وكل متابع. ما علينا على كل حال التدوير القراءة مع الايه بسرعة شوية مع المحافظة على حقوق الحروف والتحقيق الفك والإظهار والبتاع والتماهل. ساعات الحرف المادي في التدوير بقى نص حرف المادي فين؟ في التحقيق. موضوع ايه؟ موضوع نسبي. موضوع نسبي انت عندكم حتى في مد البدل عند ورش اظن بده 6 مش كده ولا في خلاف 6 مش كده برضه 4 2 في عجيب ان دي خاصه بالورش من طريق المصريين بس لا طريق العراقيين وطريق حد المصريين بس هذه قضيه من طريق المصريين شيء عجيب يعني رضي الله تعالى عنهم وارضاه. ما حدش صدق طعنا لي سبحان الله يعني ما حدش طعنا قراب تحت ورش ده خالص. عارف يا شيخ محمود كله طعنا قراب والله والله والله الترتيب اللي حاصل لربك ده القران الكريم وقراءاته ترتيب لا يرتب واحد. شوف يا مولانا شيخ عبد المجيد لما ربنا اراد ان احنا بندرس قراءات عندنا في الكليه من زمان بس بندرسها من جانب اللهجي لكن لما هويت الموضوع وقعدت اعرف شويه بتحس ان القراءات دي سلاسل القراءات نازله كسلاسل الضوء من السماء كثيره جدا. كنت تتخيل كده ان القران في السماء ولازم منه سلاسل خد بالك كتير جدا كتير قوي بعدد القراء وكل سلسله واصل بق واحد القراء فاهمني. في سلاسل بقى جت عند النص وقطعت مش واصله تحت دي قراءات الشاذة مثلا. وقراءات الشاذة قراءات صحيحه قراءات الشاذة قراءات صحيحه لكنها ايوه انقطع زنادوها قطع زنادوها. عليكم اهلا عليكم السلام ربنا يحفظك ربنا يحفظك ربنا يحفظك كل عام وانت بخير نورت الكليه وربنا يعزك ومرحبا انا اشكر حضرتك على الترائم المؤقته ربنا يعزك ربنا ينفع بك ان شاء الله تعلمت منها كثير تعلمت منك كثير ربنا يعزك يا حبيبي والله هذه المناقشه وسام وصدر ربنا يعزك افتخروا بي يا ربنا يعزك ربنا ينفع ربنا يحفظك ويسرك امرك اللهم ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ان شاء الله ربنا يحفظك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم وخبال ساعتك يا سيدي. فده بيفكرني برؤية رأى الشيخ الدكتور جابر رحمه الله عليه أستاذنا ربنا الحمد لله رحمه جميعا يقول قاعد في يوم في البلكونة لعلك سمعت الحكاية دي من عبد الكريم والعالم حد اسمعها من عبد الكريم يقول قاعد في البلكونة في يوم بالليل فوجدت أن الأرض قد زويت لي وشفتها كده ورأيت النجوم في السماء وكل نجم في السماء موصل ضوء الأرض فكل ما وصل إلي هذا الضوء حسسني ربنا راضي عنه وكنت أنا نقطة من هذا الضوء. فأنا عايز أوصلك إن القراءات سلسلة نازلة من فوق سلاسل نازلة من فوق في سلسلة ربنا أرادها تمتد لبقك ولبقي ولبق الشيخ عبد المجيد والسادة الأفاضل وفي سلسلة قطعت فوق قراءات من القراءات خلاص. وأنتم عارفين برضه يبقى زي التمثيل الأول الشذوذ في القراءة إما شذوذ إسناد وإما شذوذ رسم. ما فيش شذوذ سند ما فيش شذوذ عفوا شذوذ رسم او اسناد لكن شذوذ اسناد يعني ايه يعني انقطاع السند خلي بالك. لكن القراءات الشاذه والقراءات المتواتره قراءات صحيحه هذه استمر سندها وهذه انقطع سندها وقد يكون مع انقطاع هذا السند شاذه في الرسم كمان شاذه فين في الرسم ماشي كده ما حد الكلام ده كله ايه بأجوبة عليه. طيب شوف بقى فيها نقطه حاجه اقول لك عليها بس كنت اقولها لابراهيم وزان وجاي من الصبح بقول له المشكله عندنا في ايه. المشكله عندنا كباحثين وانتم ان شاء الله منهم ان شاء الله تعالى يعني كيف توظف المعلومه توظف المعلومه ازاي. ساعات تمر عليك معلومه كده ومر عليك مرور الكرام لا يعني مثلا عندنا معلومة خاصة بموضوع النهاردة، القدماء قالوها في سطر واحد، قالوا أخف الحركات الفتحة وأثقلها الضمة وأوسطها إيه في الكسرة، فكان الضمة أثقل والكسرة ثقيلة والفتحة أخف، دي سطر واحد. طب أنا بقى أدور اشمعنى الفتحة خفيفة والضمة تقيلة، جاي منين الكلام ده؟ جاي منين؟ أنا بقول الكلام ده ليه بقى؟ لأن التفسير ده يحتاجه بعدين. انطلع الألف كده في باع حوض الشفايف ثابتة في الفتحة؟ نعم؟ حوض الشفايف نعم ثابتة في الفتحة؟ لا، الشفايف يعني في حالة بيسموها حالة إيه؟ حالة عادية يعني. كده شفايف محايدة. هل الألف، الله أكبر، هل الألف هنا كلفت أعضاء النطق حاجة؟ لا. طيب تعالى نفريها بقى. في اللي حصل إيه؟ ارتفع مقدم اللسان. أدي إيه؟ أدي عيب في الواو. ارتفع مقدم اللسان. والشفتين. شفتين السبب. فالشفتين فيهم إيه؟ فيهم حركة الضمة، فيها حركتين. فيها عملين. والكسر فيها عمل وفرع فيها حاجة. الله ده كلام مين؟ حلو. تعالى بقى يا حبيب قلبي شوف الكلام، قفة الفتحة معناها انها يكثر استعمالها، والحاجة السهلة، حاجة سهلة خفيفة، سهلة خفيفة. انا قلت بقى ايه، تعالى نشوف كده يعني اصدق الاساليب اصول القرآن الكريم، لغة القرآن الكريم، تعالى كده نجرب ونقيس صورة ولا اتنين من صور القرآن الكريم، نشوف فيها الفتحة قد ايه والكسرة قد ايه والضمة قد ايه. تعرف قلت تعالى نشوف صوت النبأ، صوت النبأ فواصل الآيات مطلقة كلها أو كثيرة مطلق، مآبة حسابة إلى آخر. صوت الملك أول جزء، ودي أول جزء صوت الملك، معظم الفواصل فيها قدير بصير إلى آخره. قعدت ليلتين حسبت الفتحة وصوت النبأ وصوت الملك والألف صوت النبأ صوت الملك، جمعتهم على بعض، الضمة في صوت النبأ والملك والواو النبأ والملك مع بعض والكسرة والياء كذلك. تعرف طلع، لو افترض مثلا انها طلع عندي 1306 حركة فتحة وضمة وكسرة، مجموعة الحركات الفتحة والألف والكسرة والياء والضمة والواو المجموعة كله التوتال كله 1308 حركة قصيرة او طويلة بقى في الثلاث انواع، طلع عندي 65% منها فتح. اكبر نسبة. بقى قد ايه بقى؟ 35. 20% ضمة. 20% كسرة. 15% ضمة. لا اله الا الله. قدام لما كانوا بيتكلموا عن اللغة. القرآن استعمل السهل. ايوه طبعا. كأن اللغة قدامهم ايه؟ طبق كبير كده. فيه كل اللغة وهم بيلعبوا فيها زي ما عايزين. اذا لغه القران تصدق ما لها بين القدماء من ايه وعم تصدق بين القدماء. بس عايزك بس بشرب قهوه كتير كده وصح. انا اسف. لا ولا يهمك، واخد بالك. اذا على كل احنا انا اكتفي كده النهارده ولا ايه؟ انا طيب. موعد معنا هيبقى والله الدكتور سامي هو اللي قايل تعالى الاثنين الاربع عنده شغل، لكن ما اعرفش انا اكلمه النهارده الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. هنيجي امتى؟ هل هيبقى سنة أولى مع سنة ثانية؟ أفضل أفضل طيب. إن شاء الله المرة الجاية على خير. طيب إحنا الاثنين عندنا محاضرة دكتور أحمد ربيع من 9 ل 11. ممكن حضرتك بعديها من 11 ممكن مثلا؟ ممكن أو مناسب ليكم؟ من 11 لوحدها؟ لا زي ما تحبوا، اليوم اللي عجبكم بس يعني جنبوني الحد والثلاث لأن خلاص اللي هو الاثنين خلاص الاثنين أو يعني لو كان سنة كان بقول لهم الأربعة لكن طيب. لكن ما اعرفش انتوا بقى يعني زي ما تحبوا. الاربعه عندنا محاضرتين، محاضره من 9 ل 11 ومن 11 لوحده. ما كان ايه تعالى اربعه ازاي؟ كلمتي ولا ايه؟ ممكن اصل تنظيم الجدول اللي احنا بننظم على اساسه غير تنظيم الجدول اللي هم حاطينه يعني. لا انتوا اهمني تنظيم جدولكم، كنت ان شاء الله المره الجايه هجيب لكم فلاشه معايا عليها اصورها. ممكن خدها صوروها انتوا. ماشي. ممكن نخدها. طيب النهارده فيها اخطاء في الكتابه، كتبها على عجل شويه فيها اخطاء في الكتابه، فان شاء الله الاسبوع القادم وعليكم ان شاء الله تعالى اجيبها معايا. وانا سعيد بيكم النهارده. احنا اسعد والله. انا اسعد بحضرتك والله. ربنا يبارك في وجودك. الله يعني حضرنا حضرتك كذا مناقشه قبل كده. لا انا درست هنا المستنفذات العليا، درست الهادي والصافي والمجموعه اللي المستنفذات العليا. درست من 6 سنين على حاجه. حضرنا مروج حضرت محمد عدوى. وبعدين لما جت موضوع العماده، والعماده عندنا والله يا اخي العماده دي يعني ما ربنا الشاطر يهرب منها. لما ضحكوا على حاجه وانت اخواتي وابنائي حصلت معايا، عشان تعرف ان الاقدار يعني ما كان لك سياتي في ايام توفي عميد الكليه عندنا رحمه الله عليه، والوكيل عندنا رجل فاضل وصالح وجاد قوي، والاداره محتاج بيها معمرونه بس لم يكن مرنا، هو راجل على خلق ودين، ارجو الله ان يرزقني اخلاقه. بس مش مرن الاداره كده. الاداره عايزه المرن. عايز حاسب مع شويه مرونه عشان خاطر الامور تمشي. انت هنا لقضاء مصالح الناس، قضاء مصالح الناس. استاذ الشيخ محمود قال لي والله موافق، انا زوجتي هتولد بكره او جاي بكره. انت متجوز يا محمود ولا مش متجوز؟ والله وليت امبارح. ماشي كويس. او قال لي مثلا الاسبوع بتاع المولود عندي، اللهم بارك الله لك وخر الله بالمولود عينا، وانبته ونبات حسن، وانبته انبته نبات حسن، ولا انبته ونبات حسن؟ انبته. اللهم امين ان شاء الله. وبعدين فبعت لرئيس الجامعه ايامها، بعت لي قال لي ايه رايك؟ حضرتك مش ملاحظ ان كلنا صحينا اول ما برضه خلي بالك جدا من الحاجات اللي حضرتك مؤمنين بيها، لكن احب اذكركم بيها واذكر بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ما تروح مطلقة شغل راس جماعه بعت لي قال تعالى الكليه عندك وضعها ايه؟ بخير والله بخير جدا. قالت له الدكتور فلان وكيل الكليه، وكيل الكليه قالت له اه والله تعالى على خلق ودين وعلم ما شاء الله عليه. قال ليس على هذا اساله. ما عايز مني ايه بالظبط؟ قال لي وضع الاساتذه، قلت والله احنا كلنا احبه مع بعض، احبه مع بعض، والانسان فينا عضو في مجموعه. قال طيب متشكرين جدا وروح. روح في الظرف ده كنا بنسعى لاستجلاب قرار العماده للدكتور فلان ده الوكيل. وعايز نقيل عميد بقى وكده. وكنت ايامها مع الدكتور جوده والدكتور جابر رحمه الله عليهما جميعا، اللهم امين يا رب. وكنت انا ابنهم الصغير بنسعى على الثلاثه لاستجلاب قرار العماده لمين؟ للدكتور الوكيل، عشان خاطر ايه؟ ربنا يستر الامور. بعد اسبوع بعت الدكتور احمد طيب تاني. وبعدين رحت خير. قال له يا محمود. قال له نعم. قال له قرار العماده بتاع موافي. قرار العماده بتاع موافي اللي كتب لي مربوط امبارح. وايه يا مولانا؟ مش تاخد رأي الأول قد يكون ظروفي. قالت له اسمع. قال إذا رفضت فأنت تفر يوم الحرب. تفر من يوم الزحف. ده أمر سلطة عليا وأنت غير تلتزم. طبعا مش ممتنع بس في حاجة فيها الدكتور فلان. قال دي ما يخصكش أنت. ما يخصكش أنت. هات يا فلان كده. وداني القرار بتاع لماذا؟ فأنا طالع بقول له يا دكتور أحمد أوصني. كان مفاجأة بالنسبة لي. فجأة صادمة يعني بالنسبة لي، أنا رايح ما أعرفش عايز ليه، وأنا في حياتي من النوع اللي بيسموه الدكتور جمال رحمة الله يقول لي ليه موافق ده ليه؟ يعني سايب ليه؟ يعني سايب الأمور تمشي زي ما ربنا عايز كده وخلاص، ما بيخططش لحاجة. ليه؟ فأخدت الورقة وقرر منه، قلت له أوصني، بقى موافق، قال لي يا موافي هذا اللفظ جرد القصد لله، جرد القصد لله، وأعانك الله يا بني على ما أقامك فيه. العبارتين دول الدكتور طيب قالهم لي سنة كام؟ سنة 2007. أنا عايز أقول إيه؟ أمور تجري بمواقيت. أمور تجري بمواقيت. فأنا مش عارف إيه اللي جرنا للحكاية دي. اللي هو حضرتك كنت بتدرس هنا يعني. فأيامك كنت بعد الدكتور رحمه الله عليه. نعم. والوكيل ده. هو أيامها الرجل كان بينتظر قرار العمالة، رحت له وأنا جاي من مصر، حاولت عليه على البيت في بلدي. قلت له يا فلان حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وأقسم لك بالله إني لصادق وما كان يلزمني الكلام ده. فهل أبدأ أخوي الحكاية سهلة وبسيطة وكلام من ده؟ وطيب يعني أنا أخوك، هو مني في السن يمكن يكبرني بسنة أو سنتين يعني، وأنا أخوك وأرجو أن تظل معي حتى تستقر الأمور في الكلية يعني كده، ونشوف رأسنا من رجلينا. قال ربنا سهل. والصبح إيده جايب لي إيه؟ قرار استقالته من الإيه؟ من الوكالة. أخذ بالك دكتور فلان ما ينفعش أنت أخوك الكلية، ما ينفعش. شايف بقى أنه علينا تلك أمته قد خلت، وهو ما زال أخي العزيز وصديق الحميم وعلى خلق ودين، ودعوت الله أن يرزقني أخلاقه، أخلاق نسيم ما شاء الله، وخلق ودين ما شاء الله عليه. فالامور فايام الدكتور بيقول لك انا المكان هنا رحمه الله عليه والدكتور استاذ الدكتور جابر رحمه الله عليه هنا يا جماعه الناس دي يا جماعه ما يتعوضوش والله والله هؤلاء الاكابر ما يتعوضوا من ال يلا الدكتور جبل لعل حكيت الحكايه دي لبعض اخواننا هنا له ذكرى معي اول ما عرفت بالراجل انا انتقلت للمنصوره من القاهره سنه 79 انتقلت للدكتور فرهود من عجائب الاقدار انا قاعد في القاهره مفلس مرتبي ما تكفنيش انا ساكن ومرتب فقاعد بشرب الكليه بنتظر الصراف لما يجي عشان اصرف مرتبي مرتب الشهر معيش فلوس قبل الدكتور فرهود كان عامل كليه في المنصوره ازيك يا موافي هذا مولانا زين مش عايز تسجل المنصوره يا ابني والله يا ريت المنصوره بينه وبينها 10 كيلو ولا 15 كيلو قريبه وحتى اوفر ثمن السكن ده في بيتنا رحمه الله عليه الكبير كبير يا شيخ عبد المجيد كبير كبير دخل مكتب العميد شال اله كاتبه ونقلها جت اشيلها منه قال اوعى ابعد شالها بنفسه الرجل كان جسيم ولو قدامك يا مولانا هات قعد كتب طلب نقل من القاهره لمين للمنصوره جزاه الله خير من بكره تيجي تحضر عندي في المنصوره قلت له خلاص ونسيت بقى الموضوع على اخر الشهر لقيت مرتبي جاي منين؟ جه في المنصوره هناك مين الدكتور؟ الدكتور فرهود الدكتور جابك كان ايامها مدرس وكان رئيس القسم هناك انا بتعامل معاه ده مدرس ولسه مدرس مساعد برضه الدكتور جبل يعني قامه جبل وقيمه فانا بقترب منه على الاستحياء وانا كنت مصرف على نفسي واشرب سجاير وما اعرفش ايه برضه ما زلت بس كنت لسه الشباب برضه انت عارف الشباب يعني برضه ايه والراجل كان عاقل راجل محترم اقترب منه يعني واحد على بيحافظ كده فجيت طبعت الدكتوراه سنه 81 وعايز 400 جنيه عشان احاسب حاسب الطب 400 جنيه بالظبط 400 جنيه كان 400 جنيه وقتها فلوس معيش فلوس هم كانوا وانا زهقت ثلاث من جماعتنا يا امي هاتي 50 يا ابو هاتي 20 يا ام وقفش كده ما مرتبك راح فين؟ وانا بشرب سجاير بقى وايه وعامل بقى فاب والقريب فانا قاعد فيهم كده الطباع طبع ومكسوف اروح اجيب منه رساله كنا عايز 10 نسخ مكسوف قاعد كده الدكتور رحمه الله عليه دخل في القسم السلام عليكم السلام موافي عاوزك خير بلهجه شديده كده خير قلت شويه كده قعدت جنبه القسم فضي الظرف ده يا ابني ما بعت لك الظرف ده ما بعت لك اقسم برافع السماء يا ساده ما حددت واحد على اني عايز 400 جنيه ولا حتى مراتي ولا حتى اهلي ولا حد من اصدقائي لان ما اقدرش اقول لحد اصدقائي الدين هتصرف الدين تعرف خذ الظرف ده قال لي والله مأمور ابني بعود مأمور ادهولك انا مأمور ادهولك انا جاي منين؟ انا عقليتي بقى عقليه حيوانيه حماريه عمرك مين اللي هيأمر في البيت عندي يعني؟ زوجته لحد مين اللي هيأمر؟ ومحدش يعرف اعلى من كده محدش قال لي وزير الداخليه في البيت خد اديله موقف هو الحاج انا ما اعرفهاش اصلا ولا اعرف ولا حتى عمري شفتها ولا دخلت بيتهم اصلا خدت الظرف بتاعته برضه بره ودي تمام ويلكم مبلغ على قد انا بكيت بره ورحت على ايه على الاخ طبعت لك الفلوس جبت رساله وجيت الراجل كنت اول مره ابوس ايده كان رافض ابوس ايده قلت له اسمع انت عارف تعمل حصل ايه؟ قلت له حصل كيتو وكيتو وكيتو وكيتو وكيتو وكيتو قال لي والله انا مأمور وسبته راحت الايام وجت الايام وكبرت شويه والراجل بقى عامل الكليه وعاجبني رئيس قسم في الكليه والحكايه وبقيت انا هو دخلت في عمق الرجل واحببته حبا جما لخلقه ودينه وعلمه واستفيد منه وجي مرض في يوم من الايام من حوالي 15 سنه كده فرحت ازوره في البيت في الشتاء فقال له هتقولي هنا رحت قعدت معاه على السرير حط البطانيه على رجليه وعلى رجليا وقفلنا الباب وقال لا هتقولي طفايه هنا عمره دخنت قدامه ابدا عمره دخنت قدامه قلت له لا مش عايز قال لي ادخل على قلت له والله ما اقدر ادخل قعدت جنبه قول انا في سؤال في ذهني من 30 سنه عايز اساله مش عارف اقول لك ازاي قال لي قول فقلت له يا مولانا انت فاكر الراجل اللي قلتهم زمان قال لي امتى؟ قلت له كذا وحكيت القصه اللي حضرتك كلها حكيت لك وانا مستغرب مين اللي هيأمرك؟ قصه الحاجه وقعدت اضحك بقى يا حاجه يا حاجه فجت الحاجه وقفت ورايا كده قال لها قلت انت بتأمريني ان كذا كذا ان انا اعمل قلت يا اخويا انت ربنا يخليك لي يا ست طيبه ومحترمه الشاي قال لي يا مولانا في هذه الليله قلت له في 400 جنيه الصبح نايم بالليل لقيت واحد بيرفع دماغي يقول اد الموافق من الرفاعي 400 جنيه خلي بالك شوف اللي جاي انكت من كده صحيت كده انا موافق 400 جنيه ايش بقى 400 جنيه يعني ونمت تاني شوية رفع الرقم قدر الموافي من الرفاع 400 جنيه قلت ربما يكون قال لعله قال الشيطان وقال لعله قال هاي جنة ونمتنان التالتة بقى صحانه والفجر بيده الله عليكم قدر الموافي من الرفاع 400 جنيه تخاف 400 جنيه وقلتتهم ايوها بكيت لما قال السنة ده بكيت والله يا سنة بكيت عبد الله واسع عليه ومن يرحم ورحمه واسع الفاتحة الله يرحمه ورحمه واسع جميعا وأموات المسلمين وعلى أصحاب أعين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك شوف هذا الدكتور إن شاء الله يشكرني إن شاء الله وعليك إن شاء الله تحدد اليوم اللي يعجبك تليفوني خذ تليفوني معاك تليفوني معاك طيب أهو 0 100 زيرو مية 6 3 6 1 6 9 6 6 6 4 7 0 100 6 3 6 1 6 4 7 خلاص شرفنا بحضرتك اضربوا عليا هتلاقوا هتلاقوا مشغول واحد مسكني قلق من الصبح اهوت وقعد بيطفي يعني منصور عايزين نروح لهم سيميناريو يوم الايه يوم الخميس اللي جاي وانا عندي لقاء في كليه البنات قلت انا في المساء على فكره يعني من الناس اللي ناقشوا هنا كان الدكتور عبد الراجح رحمه الله عليه وانا يهمني قوي انفتاح الكليه والجامعه على الكليات على الجامعات الاخرى كان نعرف احنا فين عبد الراجح جه ناقش معانا السنه هنا وكان مبسوط بالكلية والدراسة عندنا احنا متصورين الجماعة دولي غلابة الجماعة يا الله عليك الجماعة بتوع جامعة المنصورة والجامعات المدنية غلابة علميا غلابة واخد بقى حضرتك يا سيدي من يوم ما فتحوا عندنا ان هنجيب اساتذة من هناك المناقشات وكده وهم يعني بيتعاونوا معانا او بياخدونا اتعاون معاهم هنا عندهم سيمينار مساجد الدكتوريه يوم الخميس اللي جاي ده فدعيني اروح احضر معاهم السيمينار فانا بقول ايه بقول بفضل الله عشان يقول الازهر دول مشايخ المشايخ دول ما اصلا نفسك شو غير هذه الامه بتاعتي ربنا ينفع بكم ان شاء الله اللهم امين نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا واياكم اهل العلم اسمح لي عشان لا والله لك فعلي فعلي الله يستر اتشرف كيف يعني انا اتشرف الله يكرمك الله يبارك في عمرك فعلي والله اتشرف يا حضرتك خلينا شيء لا مش الله يكرمك عشان خاطر الله يستر اتشرف ربنا يعزك ويبارك شكرا يا شباب جزاك الله خيرا خير ان شاء الله الاثنين ان شاء الله 11 كده ان شاء الله ان شاء الله خير يا شباب حمزه